الحديث متواصل عن عبد الله بن الحجاج نسبه وأخباره. قال: والقصيدة التي فيها الغناء بذكر أمر عبد الله بن الحجاج أولها: نأتك ولم تخش الفراق جنوب، وشطت نوى بالضاعنين شعوب، طربت إلى الحي الذين تحملوا ببرقة أحواز وأنت تروب، فظلت كأني ساورتني مدامة، تمنى بها شكس الطباع أريب. هنا قوله الشعوب المفرقة، قوله في نهاية الشريط الأول البسيطة البسيطة بلفظ التصغير، هذه أرض في البادية بين الشام والعراق، سلكها أبو الطيب كما ذكرنا المتنبي لما هرب من مصر. والمعاط لعله اسم مكان، ويماط بمعنى يكشف، والفراطة السابقة لها افتراط يعني يخاف فوتها، والتهايط والمياط هذا والمياط ما زال التهايط والمياط ضدان، وهما الدنو والتباعد، والذناب اللي هو الذنب، والسعر من قوله سعر سباط، تلاقك دونه سعر سباط، جمع أسعر وهو القليل اللحم الظاهر العصب، والسباط الطوال، والاعتباط إلقاء النفس في الحرب غير مكره. وقوله الآن في أبياتنا التي قرأناها مع بداية هذا الشريط اللي هي شعوب بمعنى مفرقة بفتح الشين، والبرق ببرقة أحواز، يقول إنه قد سبق شرحها في آخر ترجمة منصور النمري. وساورتني أي أخذت برأسي، والشكس شكس الطباع يريب اللي هو الصعب الخلق. ثم يقول: تمر وتستحلي على ذاك شربها، لوجه أخيها في الإناء قطوب، كميت إذا صبت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب. الكميت الذي خالط حمرتها سواد والوردة الحمراء. وتذكرت ذكرى من جنوب مصيبة، من جنوب مصيبة، وما لك من ذكرى جنوب نصيب، وأنا ترجي الوصل منها وقد نات، وتدخل بالموجود وهي قريب، فما فوق وجدي إذ نات وجد واجد من الناس لو كانت بذاك تثيب. برهرهة خود كأن ثيابها على الشمس تبدو تارة وتغيب. الواجد المشوق، والبرهرهة المرأة البيضاء الشابة الناعمة، والخود التي هي الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة. وهي قصيدة طويلة. على كل حال الحجاج يحرض عبد الملك على قتل عبد الله بن الحجاج، الحجاج يقصد ابن يوسف الثقفي، يحرض عبد الملك على قتل الشاعر عبد الله بن الحجاج. يقول الأصفهاني: نسخت من كتاب ثعلب عن ابن الأعرابي قال: كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يعرفه آثار عبد الله بن الحجاج وبلاءه من محاربته، وأنه بلغه أنه أمنه ويحرضه ويسأله أن يوفده إليه ليتولى قتله، وبلغ ذلك عبد الله بن الحجاج، فجاء حتى وقف بين يدي عبد الملك ثم أنشده: أعوذ بثوبيك اللذين ارتداهما، كريم الثنى من جيبه المسك ينفح، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإن كنت مذبوحا فكن أنت تذبح. فقال عبد الملك: ما صنعت شيئا؟ فقال عبد الله: لأنت وخير الظافرين كرامهم عن المذنب الخاش العقاب، صفوح العقاب والعقابي، الخاش العقابي صفوح، ولو زلقت من قبل عفوك نعله، ترى ما به دحض المقام بريح، نما بك إن خانت رجالا عروقهم، أروم ودين لم يخنك صحيح، وعرف سرى لم يسرف الناس مثله، وشأو على شأو الرجال متوح، تداركني عفو ابن مروان بعدما جرى لي من بعد الحياة سنيح، رفعت مريحا ناظري ولم أكد من الهم والكرب الشديد أريح. قوله: الثني ما أثنيت به على المرء من مدح أو ذم. والضحض اللي هو الزلق، والبريح المتعب، والأروم جمع أرومة وهي الأصل بالفتح والضم، أرومة وأرومة، والشأو يعني السبق والغاية، والمتوح البعيد، والسنيح السانح. وكانت العرب إذا جرت الطير من شمال الإنسان إلى يمينه تفاءلوا ويسمى بالسانح، فإذا مر من الميامن إلى المياسر تشاءموا ويسمى البارح، ويقال من لي بالسانح بعد البارح، أي بالمبارك بعد المشؤوم. انتهى. فكتب عبد الملك إلى الحجاج: إني قد عرفت من خبث عبد الله وفسقه ما لا يزيدني علما به، إلا أنه اغتفلني متنكرا فدخل داري وتحرم بطعامي واستكساني، فكسوته ثوبا من ثيابي وأعاذني فأعذته، وفي دون هذا ما حضر علي دمه، وعبد الله أقل وأذل من أن يوقع أمرا أو ينكث عهدا في قتله خوفا من شره، فإن شكر النعمة وأقام على الطاعة فلا سبيل عليه، وإن كفر ما أوتي وشاق الله ورسوله وأولياءه فالله قاتله بسيف البغي الذي قتل به نظراؤه، ومن هو أشد بأسا وشكيمة منه من الملحدين، فلا تعرض له ولا لأحد من أهل بيته إلا بخير والسلام. الوليد وابن الهبيرة يأمران عبد الله بمبارزة رجل في بركة ماء. أخبرني أو أخبر أبو عمرو الشيباني قال: كانت في القريتين يعني القريتين يبدو أن اسم قرية بحمص، بركة من ماء، وكان بها رجل من كلب يقال له دعكنة، لا يدخل البركة معه أحد إلا غطه حتى يغلبه، غطه يعني غطسه. فغطى يومها فيها رجلا من قيس بحضرة الوليد بن عبد الملك حتى خرج هاربا، فقال ابن هبيرة وهو جالس عليها يومئذ: اللهم اسبب علينا أبا الأقيرع عبد الله بن الحجاج، فكان أول رجل انحدرت به راحلته فأناخها ونزل. فقال ابن هبيرة للوليد: هذا أبو الأقيرع، والله يا أمير المؤمنين أيهما أخز الله صاحبه به. فأمره الوليد أن ينحط عليه في البركة، والكلبي فيها واقف متعرض للناس وقد صدوا عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين إني أخاف أن يقتلني فلا يرضى قومي إلا بقتله، أو أقتله فلا ترضي قومه إلا بمثل ذلك، وأنا رجل بدوي ولست بصاحب مال. فقال دعكنة: يا أمير المؤمنين، هو في حل وأنا في حل. فقال له الوليد: دونك. فتكأكأ ساعة كالكاره حتى عزم عليه الوليد، فدخل البركة فاعتنق الكلبي وهوى به إلى قعرها ولزمه حتى وجد الموت، ثم خلى عنه، فلما علا غطه غطة ثانية وقام عليه، ثم أطلقه حتى تروح، ثم أعاده وأمسكه حتى مات. وخرج ابن الحجاج وبقي الكلبي، فغضب الوليد وهم به، فكلمه يزيد وقال: أنت أكرهته، أفكان يمكر الكلبي من نفسه حتى يقتله؟ فكف عنه. فقال عبد الله بن الحجاج في ذلك: نجاني الله فردا لا شريك له بالقريتين، ونفس صلبة العود، وذمة من يزيد حال جانبها، دوني فأنجيت عفوا غير مجهودي، لولا الإله وصبري في مغاطستي كان السليم وكنت الهالك المودي. تكاكا بمعنى نقص وجبنا. صوت: يا حبذا عمل الشيطان من عمل، إن كان من عمل الشيطان حبيها، حبيها يعني حبي إياها، لنظرة من سليم اليوم واحدة أشهى إلي من الدنيا وما فيها. الشعر لمعهد بن ثومة الكلابي أنشدنيه هاشم بن محمد الخزاعي، قال أنشدنا الرياشي، قال أنشدنا ناهض بن ثومة أبو العطاف الكلابي هذين البيتين لنفسه، وأخبرني بمثل ذلك عمي من الكراني عن الرياشي، والغناء لأبي العبيس بن حمدون. إذن ننتقل إلى أخبار ناهض بن ثومة ونسبه. هو ناهض بن ثومة ابن نصيح بن نهيك بن إمام بن جهضم ابن شهاب بن أنس بن ربيعة بن كعب بن بكر بن كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، شاعر بدوي فارس فصيح من الشعراء في الدولة العباسية، كان يكتم البصرة فيكتب عنه شعره وتؤخذ عنه اللغة، روى عنه الرياشي وأبو سراقة ودماذ وغيرهم من رواة البصرة، وكان يهجوه رجل من بني الحارث بن كعب يقال له نافع ابن أشعر الحارثي، فأثرى عليه ناهض، أثرى عليه يعني كان أكثر منه، فمما قاله في جواب قصيدة هجا بها قبائل قيس قصيدة ناهض التي أولها ألا يسلم يا أيها الطللان، وهل سالم باق على الحدثان، أبينا لنا حبيتما اليوم إننا مبينان مبينان عن ميل بما تسلاني. متى العهد من سلمى التي بتت القوى وأسماء؟ إن العهد منذ زمان، ولا زال ينهل الغمام عليكما سبيل الربا من وابل ودجان. فإن أنتما بينتما أو أجبتما فلازلتما بالنبت ترتديان، وجر الحرير والفرند عليكما بأذيال رخصات الأكف هجاني. نظرت ودوني قيد رمحين نظرة بعينين إنساناهما غرقان، إلى ضعن بالعاقرين كأنها قرائن من دوح الكثيب يماني. لسلمى وأسماء اللتين أكنتا بقلبي كنيني لوعة وضماني. عسى يعقب الهجر الطويل تدانيا، ويا رب هجر معقب بتداني. قوله بتت بمعنى قطعت، والوابل هو المطر الشديد الضخم القطر، والدجان الأمطار الكثيرة، والفرند ضرب من الثياب، والهجان هي البيض، والقيد بكسر القاف القدر والمقدار، والظعن بضم الأول والثاني. الظعن جمع ضعينة، وهي الهودج فيه امرأة أم لا، وهي أيضا المرأة ما دامت في الهودج تسمى ضعينة. والعاقرين بفتح الراء أرضان في وادي العقيق متكافئتان، ويحيطان بقرية لبني أسد. والقرائن يعني المتماثلات المتكافئات، والدوح شجر، والكثيب الرمل. وكنيت أكنتا كنيني بقلبي كنيني لوعة، نيني مثنى كنيني يعني مثنى كنين أي مكنون. لسلمى وأسماء اللتين أكنتا بقلبي كنيني لوعة وضماني، عسى يعقب الهجر الطويل تدانيا، ويا رب هجر معقب معقب بتداني. خليلي قد أكثرتما اللوم فاربعا كفاني، ما بي لو تركت كفاني. اربعا يعني أمسكا وتوقفا، إذا لم تصل سلمى وأسماء في الصبا بحبليهما حبلي فمن تصلاني. تدعذا ولكن قد عجبت لنافع ومعواه من نجران حيث عواني. عوى أسدا لا يزدهيه عواؤه مقيما بلوذي يذبل وذقاني. لعمري لقد قال ابن أشعر نافع مقالة موطوء الحريم مهاني، أيزعم أن العامري لفعله بعاقبة يرمى به الرجوان، ويذكر إن لاقاه زلة نعله فجئ للذي لم يستبن ببياني. كذبت ولكن بابن علبة جعفر فدع ما تمنى زلة القدمان. أصيب فلم يعقل وطل فلم يقد فذاك الذي يخزى به الأبوان، وحق لمن كان ابن أشعر سائرا به الطل حتى يحشر الثقلان. ذليل ذليل الرهط أعمى يسومه بنو عامر بيما بكل مكان. فلم يبق إلا قوله بلسانه، وما ضر قول كاذب بلساني. هجا نافع كعبا ليدرك وتره، ولم يهج كعب نافعا لأواني. ولم تعف من آثار كعب بوجهه قوارع منها وضح وقواني. وقد خضبوا وجه ابن علبة جعفر خضاب نجيع لا خضاب دهان. فلم يهج كعبا نافع بعد ضربة بسيف، ولم يطعنهم بسنان. فما لك مهجا يا ابن أشعر فاكتعم فاكتعم على حجري على حجري على حجر، واصبر لكل هواني. إذا المرء لم ينهض فيفأر بعمه فليس يجل العار بالهذيان. أبي قيس عيلان وعمي خندف ذوى البذخ عند الفخر والخطران. إذا ما تجمعنا وسارت حذاءنا طبيعة لم يعدل بنا أخواني. أليس نبي الله منا محمد وحمزة والعباس والعمران؟ ومنا ابن عباس ومنا ابن عمه علي إمام الحق والحسنان، وعثمان والصديق منا وإننا لنعلم أن الحق ما يعدان. ومنا بنو العباس فضلا فمن لكم هلموه أو لا ينطقن يماني. قوله اللوذ بلوذي مقيما بلوذي يذبل وذقان. اللوذ جانب الجبل وما يطيف به، ويذبل وذقان جبلان. وقوله الموطوء يعني المداس المحتقر، والرجواني الرجواني الرجواني يقارم به الرجوان أي استهين به استهزاء وطرح في المهالك، وهو مثلا كأنه رمي به رجوي بئر، والرجا الناحية وناحية البئر والجمع أرجاء، لم يعقل أي لم تؤد ديته، والطل هدر الدم لم يقد يعني يقال أقاد القاتل بالقتيل أي قتله قتله به. والقوارع الإصابات، والوضح جمع واضحة وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، والقواني الشديدة الحمرة، والنجيع دم الجوف، واكتعم لم توجد في المعجمات هذه الكلمة، ويوجد كعم البعير شد فاه لئلا يعض، والخطران أن يرفع الإنسان رمحه وسيفه مرة ثم يضعهما أخرى، وفي المشي أن يرفع يديه ويضعهما. السليم يعني اللذيذ. ناهض ينشد أيوب بن سليمان قصيدة من شعر جده نصيح، قال: فأنشد ناهض هذه القصيدة أيوب بن سليمان بن علي بالبصرة، وعنده خال له من الأنصار، فلما ختمها بهذا البيت قال الأنصاري: أخرسنا أخرسه الله. وكان جده نصيح شاعرا، وهو الذي يقول: ألا من لقلب في الحجاز قسيمه، ومنه بأكناف الحجاز قسيم معاود شكوى إنأت أم سالم، كما يشتكي جنح الظلام سليم. سليم لصل أسلمته لما به رقا، قل عنها دفعها وتميم، فلم ترم الدار البريصاء فالصفا، صفاها فخلاها فأين تريم. وقفت عليها بازلا ماهجية، إذا لم أزعها بالزمام تعوم، كنازا من اللاتي كأن عظامها جبرن على كسر فهن عثوم. الصل الحية، والرقى التعاويذ، والتميم جمع تميمة، والخل بالفتح الطريق النافذ في الرمل، وتريم بمعنى تفارق. والبازل يعني هو ما كان من الإبل في السنة التاسعة وليس بعده سن تسمى. والكناز أو الكناز كثيرة اللحم صلبته، والعثوم المنجبرة على غير استواء. الفضل بن العباس يتحدث في بداوة ناهض. كان ناهض ابن ثوم الكلابي يفد على جدي قثم فيمدحه، ويصله جدي وغيره، وكان بدويا جافيا كأنه من الوحش، وكان طيب الحديث. فحدثه يوما أنهم انتجعوا ناحية الشام، فقصد صديقا له من ولد خالد بن يزيد ابن معاوية، كان ينزل حلب، فإذا نزل نواحيها أتاه فمدحه، وكان برا به. قال: فمررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عبد الله الهلالي، فرأيت دورا متبانية وخصاصا. الخصاص أو الخصاص جمع خص، وهو البيت من القصب، قد ضم بعضها إلى بعض. وإذا بها ناس كثير مقبلون ومدبرون، عليهم ثياب تحكي ألوان الزهر، فقلت في نفسي: هذا أحد العيدين، الأضحى أو الفطر. ثم ثاب إلي ما عزب عن عقلي، فقلت: خرجت من أهلي في بادية البصرة في سفر، وقد مضى العيدان قبل ذلك، فما هذا الذي أرى؟ فبين أنا واقف متعجب، أتاني رجل فأخذ بيدي، فأدخلني دارا قوراء يعني واسعة، وأدخلني منها بيتا قد مجد في وجهه فرش ومهدت عليها شاب ينال فروع شعره منكبيه، والناس حوله سماطان يعني صفان. فقلت في نفسي: هذا الأمير الذي حكي لنا جلوسه على الناس وجلوس الناس بين يديه. فقلت وأنا ماثل بين يديه: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. فجذب رجل يدي وقال: اجلس، فإن هذا ليس بأمير. قلت: فما هو؟ قال: عروس. فقلت: وثكل أمه، لرب عروس رأيته بالبادية أهون على أهله من هني أمه. الهم يعني الفرج، من هني أمه أي فرج أمه. فلم أنشد أن دخل رجال يحملون هنات مدورات، الهنات يعني أشياء جمع هنا مدورات، أما ما خف منها فيحمل حملا، وأما ما كبر وثقل فيدحرج. فوضع ذلك أمامنا وتحلق القوم عليه حلقا، ثم أتينا بخرق بيض بخرق بيض فألقيت بين أيدينا فظننتها ثيابا، وهممت أن أسأل القوم منها خرقا أقطعها قميصا، وذلك أني رأيت نسجا متلاحما لا يبين له سدا ولا لحمة، فلما بسطه القوم بين أيديهم إذا هو يتمزق سريعا، وإذا هو فيما زعموا صنف من الخبز لا أعرفه. ثم أتينا بطعام كثير بين حلو وحامض وحار وبارد، فأكثرت منه وأنا لا أعلم ما في عقبه من التخم والبشم. ثم أتينا بشراب أحمر في عساس، العساس جمع عس وهي القداح الكبيرة، فقلت لا حاجة لي فيه فإني أخاف أن يقتلني. وكان إلى جانبي رجل ناصح لي أحسن الله جزاءه، فإنه كان ينصح لي من بين أهل المجلس، فقال يا أعرابي إنك قد أكثرت من الطعام، وإن شربت الماء هما بطنك، هما يعني انطلق. فلما ذكر البطن تذكرت شيئا أوصاني به أبي والأشياخ من أهلي، قالوا لا تزال حيا ما كان بطنك شديدا، فإذا اختلف فأوصي. اختلف يعني أصابه إسهال، فشربت من ذلك الشراب لأتداوى به، فجعلت أكثر منه فلا أمل شربه، فتداخلني من ذلك صلف لا أعرفه من نفسي، وبكاء لا أعرف سببه ولا عهد لي بمثله، واقتدار على أمري أظن معه أنه لو أردت نيل السقف لبلغته، ولو ساورت الأسد لقتلته، يعني ساورت الأسد أي واثبته. وجعلت ألتفت إلى الرجل الناصح لي فتحدثني نفسي بهتم أسنانه وهشم أنفه، وهم أحيانا أن أقول له يا ابن الزانية، فبينا نحن كذلك إذ هجم علينا شياطين أربعة، أحدهم قد علق في عنقه جعبة فارسية مشنجة يعني منقبضة، مشنجة الطرفين دقيقة الوسط مشبوحة بالخيوط شبحا منكرا، ثم بدر الثاني فاستخرج من كمه هنة سوداء كفيشلة الحمار، فيشلة الحمار الحشفة ورأس كل مدور، فوضعها في فيه وضرط ضراطا لم أسمع وبيت الله أعجب منه، فاستتم بها أمرهم، ثم حرك أصابعه على أجحرة فيها فأخرج منها أصواتا ليس كما بدأ تشبه بالضراط، ولكنه أتى منها لما حرك أصابعه بصوت عجيب متلائم متشاكل بعضه مع بعض كأنه علم الله ينطق. ثم بدأ ثالث كز مقيت، الكز يعني الجهم المنقبض، والمقيت أي الممقوت، عليه قميص وسخ معه مرآتان، فجعل يصفق بيديه إحداهما على الأخرى فخالطتا بصوتهما ما يفعله الرجلان. ثم بدأ رابع عليه قميص مصون وسراويل مصون وخفان أجذمان، أجذمان يعني مقطوعان لا ساق لواحد منهما، فجعل يقفز كأنه يثب على ظهور العقارب، ثم التبط به على الأرض، التبط به أي صرع، فقلت معتوهم ورب الكعبة. ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي، ورأيت القوم يحذفونه بالدراهم يعني يرمونه بالدراهم حذفا منكرا. ثم أرسل النساء إلينا أن أمتعونا من لهوكم هذا، فبعثوا بهم وجعلنا نسمع أصواتهن من بعد، وكان معنا في البيت شاب لا آبه له يعني لا أهتم له، فعلت الأصوات بالثناء عليه والدعاء، فعلت الأصوات بالثناء عليه والدعاء، فخرج فجاء بخشبة عيناها في صدرها فيها خيوط أربعة، فاستخرج من خلالها عودا فوضعه خلف أذنه، ثم عرك آذانها وحركها بخشبة في يده، فنفقت ورب الكعبة وإذا هي أحسن قينة، القينة يعني المغني، رأيتها قط، وغنى عليها فأطربني حتى استخفني من مجلسي، فوثبت فجلست بين يديه وقلت بأبي أنت وأمي ما هذه الدابة، فلست أعرفها للأعراب وما أراها خلقت إلا قريبا، فقال هذا البربط، البربط يعني العود، فقلت بأبي أنت وأمي فما هذا الخيط البم، البم الوتر الغليظ من أوتار المزهر، فقال فما هذا الخيط الأسفل، قال الزير، الزير يعني أدق أوتار العود، قلت فالذي يليه، قال المثنى، المثنى من أوتار العود بعد الأول، قلت فالثالث، قال المثلث، قلت فالأعلى، قال البم، قلت آمنت بالله أولا وبك ثانيا وبالبربط ثالثا وبالبم رابعا. قال فضحك أبي والله حتى سقط، وجعل ناهض يعجب من ضحكه، ثم كان بعد ذلك يستعيده هذا الحديث ويطرف به إخوانه فيعيده ويضحكون منه. وقد أخبرني بهذا الخبر أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال كان محمد بن خالد بن يزيد بن معاوية بحلب، فأتاه أعرابي فقال له حدث أبا عبد الله يعني الهيثم بن النخعي بما رأيت في حاضر المسلمين، فحدثه بنحو من هذا الحديث ولم يسم الأعرابي باسمه، وما أجدره بأن يكون لم يعرفه باسمه ونسبه أو لم يعرفه الذي حدث به النوفلي عنه. الكعبي يستعدي قومه بني كلاب على من عقر إبله. نسخت من كتاب لعلي بن محمد الكوفي فيه شعر ناهض بن ثومة قال كان رجل من بني كعب قد تزوج امرأة من بني كلاب فنزل فيهم ثم أنكر منها بعض ما ينكره الرجل من زوجته فطلقها، وأقام بموضعه في بني كلاب وكانوا لا يزالون يستخفون به ويظلمونه، فإن رجلا منهم أورد إبله الماء فوردت إبل الكعبي عليها فزاحمته لكنها ألقته على ظهره فتكشف، فقام مغضبا بسيفه إلى إبل الكعبي فعقر منها عدة وجلاها على الحوض، ومضى الكعبي مستصرخا بني كلاب على الرجل فلم يصرخوه، فساق باقي إبله واحتمل بأهله حتى رجع إلى عشيرته فشكى ما لقي من القوم واستصرخهم، فغضبوا له وركبوا معه حتى أتوا حلة بني كلاب فاستأكوا إبل الرجل الذي عقر لصاحبهم، ومضى الرجل فجمع عشيرته وتداعت هي وكعب للقتال، فتحاربوا في ذلك حربا شديدة وتمادى الشر بينهم حتى تساعى حلماؤهم في القضية، فأصلحوها على أن يعقر القتلى والجرحى وترد الإبل وترسل من العاقر عدة الإبل التي عقرها للكعبي، فتراضوا بذلك واصطلحوا وعادوا إلى الألفة. قال في ذلك ناهض بن ثومة أمن طلل بأخطب أبدته، نجاء الوبل والديم النضاح، ومر الدهر يوما بعد يوم فما أبقى المساء ولا الصباح، فكل محلة عنيت بسلمى لريبات الرياح بها نواح، تطل على الجفون الحزن حتى دموع العين ناكزة النزاح، وهي طويلة يقول فيها هنيئا للعدا سخط ورغم، وللفرعين بينهما اصطلاح، وللعين الرقاد فقد أطالت مساهرة، وللقلب انتجاح، وقد قال العداة نرى كلابا وكعبا بين صلحهما افتتاح، تداعوا للسلام وأمر نجح، وخير الأمر ما فيه النجاح، ومدوا بينهم بحبال مجد وثدي لا أجد ولا ضياح، ألم تر أن جمع القوم يحشى وأن حريم واحدهم مباح، وأن القدح حين يكون فردا فيخسر لا يكون له اقتداح، وإنك إن قبضت بها جميعا أبت ما سمت واحدها القداح، أنا الخطار دون بني كلاب وكعب إن أتيح لهم متاح، أنا الحامي لهم ولكل قرم أخ حام إذا جد النباح، أنا الليث الذي لا يزدهيه عواء العاويات ولا النباح، سل الشعراء عني هل أقرت بقلبي أو عفت لهم الجراح. قلبه قوله أخطب من بداية القصيدة أمن طلل بأخطب أبدته، هذا اسم جبل بنجد، وأبدته أي وحشته، ونجاء بالنون والديم جمع نجو وهو السحاب الذي قد هراق ماءه، والديم جمع ديمة وفي الأصل الضيم، والنضاح التي تنضح بالماء. وقوله عنيت بسلمة يعني عمرت، والريبات جمع ريدة وهي الريح الكثيرة الهبوب. وقوله هنا في هذا البيت تطل على الجفون الحزن حتى دموع العين ناكزة نزاح، أراد أنها تهدر الحزن وتبطله، وذلك لكثرة ما استنزفت من الدمع، والناكزة التي فني ماؤها، والنزاح كذلك، والأجد المقطوع، والضياح اللبن الرقيق الممزوج، والقدح، وأن القدح حين يكون فردا يعني العود ويهصر يكسر، والاقتداح أي الضرب به، والخطار الذي يخطر بالسيف ويهزه معجبة، والمتاح هذه اللي هي متاح، المتاح بمعنى ما يتاح ويقدر، والقرم السيد، والنضاح الدفاع، والنضاح الدفاع يقال هو يناضح عن قومه أي يدب عنهم، وعفت بقلبي أو عفت لهم الجراح أي زالت وانقطعت. ثم يقول: فما لكواهل الشعراء بد من القتب الذي فيه لحاح، ومن توريك راكبه عليهم، وإن كرهوا الركوب وإن ألاحوا. القتب الرحل، واللحاح العقر، اللحاح العقر والكسر، والتوريك هو الاعتماد على الورك، وألاحوا أي أعرضوا. ما وقع بين بني نمير وبني كلاب وشعر ناهض في ذلك. ونسخت من هذا الكتاب الذي فيه شعره أن وقعة كانت بين بني نمير وبني كلاب بنواحي ديار مضر، وكانت لكلاب على بني نمير، وأن نميرا استغاثت ببني تميم ولجأت إلى مالك بن زيد سيد تميم يومئذ بديار مضر، فمنع تميما من إنجادهم وقال: ما كنا لنلقي بين قيس وخندف دماء نحن عنها أغنياء، وأنتم وهم لنا أهل وإخوة، فإن سعيتم في صلح عاونا، وإن كانت حمالة أعنا، فأما الدماء فلا مدخل لنا بينكم فيها. فالحمالة طبعا هي الدية التي يحملها قوم عن قوم. فقال ناهض بن ثومة في ذلك: سلام الله يا مال بن زيد عليك، وخير ما أهدي السلام، تعلموا أينا لكم صديق، فلا تستعجلوا فينا الملام، ولكننا وحي بني تميم عداة لا نرى أبدا سلاما، وإن كنا تكاففنا قليلا كحرف السيف ينهار هداما، وهيض العظم يصبح ذا انصداع، وقد ظن الجهول به التئاما، فلن ننسى الشباب المرد منا، ولا الشيب الجحاجح والكرام، ونوح نوائح منا ومنهم، مآتم ما تجف لهم سجاما، فكيف يكون صلح بعد هذا، يرجي الجاهلون لهم تماما، ألا كل القبائل من تميم، وخص لمالك فيها الكلام، فزيدوا يا بني زيد نميرا هوانا إنه يدني الفطام، ولا تبقوا على الأعداء شيئا أعز الله نصركم وداما، وجدت المجد في حيي تميم ورهط الهذلق الموفي الذمام، نجوم القوم ما زالوا هداة وما زالوا لآبيهم زماما، هم الرأس المقدم من تميم وغاربها وأوفاها سناما، إذا ما غاب نجم آب نجم أغر نرى لطلعته ابتساما، فهذه لابن ثومة فانسبوها إليه لا اختفاء ولا اكتتاما، وإن رغمت لذاك بنو نمير فلا زالت أنوفهم رغاما. قوله تكاففنا يعني كف بعضنا عن بعض، والسيف بكسر السين هو جانب الشاطئ، والهيض أو الهيض الكسر بعد الجبور، والجحاجح السادة من القوم جمع جحجح، والسجام يقال سجم العين، والدمع والماء يسجم سجوما وسجاما إذا سال، والهذلق هو ابن بشير أخو بني عتيبة بن الحارث بن شهاب، والآبي الكاره، والغارب الكاهل أو ما بين السنام والعنق، والاكتتام الاختفاء، ورغم بمعنى ذلة، وأنوفهم رغام أي ذليلة. قال يعني بذلك الهذلق ابن بشير أخا بني عتيبة بن الحارث بن شهاب وابنيه علقمة وصباحا. فخر ناهض بقومه. قال: وكانت بنو كعب قد اعتزلت الفريقين فلم تصب كلابا ولا نميرا، فلما ظفرت كلاب قال لهم ناهض: ألا هل أتى كعبا على نأي دارهم وخذلانهم أنا سررنا بني كعب بما لقيت منا نمير وجمعها، غداة أتينا في كتائبنا الغلب، فيا لك يوما بالحمى لا نرى له شبيها، وما في يوم شيبان من عتب، أقامت نمير بالحمى غير رغبة، فكان الذي نالت نمير من النهب رؤوس وأوصال يزايل بينها، سباع تدلت من أبانين والهضب، لما وقعات في نمير تتابعت بضيم على ضيم ونكب على نكب، وقد علمت قيس بن عيلان كلها وللحرب أبناء بأن بنو الحرب ألم ترهم ترا علينا تحزبوا وليس لنا إلا الردينة إلا الردينية من حزبي وإنا لنقتاد الجياد على الوجا لأعدائنا من لا مدان ولا صقب ففي أي فج ما ركزنا رماحنا مخوف بنصب للعدا حين لا نصب. قوله الرديني المنسوب الرمح المنسوب إلى ردينة امرأة كانت تقوم الرماح. وقوله يزايل يعني يفارق. والأبانان جبلان يقال لأحدهما الأبان الأبيض وهو لبني فزارة ثم لبني جريد منهم، والأبان الأسود لبني أسد ثم لبني والبة ثم للحارث بن ثعلب بن دودان بن أسد. والنكب كالنكبة وهي المصيبة، والوجا الحفا وهي أن يرق القدم أو الحافر، والمداني القريب وكذلك الصقب. والنصب يقال نصبه الشر وناصبه إذا أظهره له. شعر عمارة في تحريض كعب وكلاب على بني نمير. أخبرنا جعفر ابن قدامة بن زياد الكاتب قال حدثني أبو هفان قال حدثني غرير بن ناهض بن ثوم الكلابي قال كان شاعر من نمير يقال له رأس الكبش، قد هاجى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير زمانا، وتناقضا الشعر بينهما مدة، فلما وقعت الحرب بيننا وبين بني نمير قال عمارة يحرض كعبا وكلابا ابن ربيعة على بني نمير في هذه الحرب التي كانت بينهم، فقال رأيتكما يا بني ربيعة خرتما، رأيتكما يا بني ربيعة خرتما، خرتما يعني من الخبر الضعف ضعفتما، وعولتما والحرب ذات هريري، عولتما يعني رفعتما صوتكما بالصياح والبكاء، وصدقتما قول الفرزدق فيكما وكذبتما بالأمس قول جريري، فإن أنتما لم تقجع الخيل بالقنا فصيرا مع الأنباط حيث تصير، تسومكما بغيا نمير هضيمة فتنجد أخبار بهم وتغور. القذع لم تقذع الكف والمنع، ومثله القدع بالدار المهملة. وقوله النبط جبل جيل من العجم ينزل بين العراقين سموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الماء، واستعمل في أخلاط الناس وعوامهم، ومنه كلمة نبطية أي عامية. تنجد أي تأتي نجدا، وتغور أي تأتي الغور. قال فارتحلت كلاب حين أتاها هذا الشعر حتى أتوا نميرا وهم في هضبات يقال لهن واردات، اسم مكان عن يسار طريق مكة للذاهب إليها. قال المهلهل فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير. قال فقتلوا واجتاحوا وفضحوا نميرا ثم انصرفوا. فقال ناهض بن ثوم يجيب عمارة عن قوله يحضدنا عمارة في نمير ليشغلهم بنا وبه أرابوا، ويزعم أننا حزنا وأنا لهم جار المقربة المصاب. سلوا عن نمير هل وقعنا بنزوتها التي كانت تهاب، ألم تخضع لهم أسد ودانت لهم سعد وضبة والرباب، ونحن نكرها شعثا عليهم عليها الشيب منا والشباب، رغبنا عن دماء بني قريع إلى القلعين إنهما اللباب، صبحناهم وبأرعن مكفهر يدف كأن رايته العقاب، أجش من الصواهل ذي ذويا تلوج البيض فيه والحراب، فأشعل حين حل بواردات وثار لنقعه ثم انصباب، صبحناهم بها شعث المواصي ولم يفتق من الصبح الحجاب، فلم تغمد سيوف الهند حتى تعيلت الحليلة والكعاب. قوله يحضدنا أن يحملنا عليهم أرابوا أي تشككوا، والقلعان إلى القلعين إنهما اللباب، هما صلاءة وشريح ابن عمرو بن خويلفة ابن عبد الله بن الحارث بن نمير. والأرعن يقال جيش رعن أي له فصول يدف أي يدب ويسير بلين، والأجش الغليظ الصوت، وأشعلت الغارة أي تفرقت، وتعيلت أي أهملت لموت عائلها، والكعاب من نهد ثديها وبرز، والشط موضع باليمامة، والمخفق رمل في أسفل الدهناء من ديار بني سعد صوت. عرفت من سلمى رسوم دياري بالشط بين مخفق وصحاري، وكأنما أثر النعاج بجوها بمدافع الركبين. وادع جواري وسألتها عن أهلها فوجدتها عمياء جاهلة عن الأخبار، فكأن عيني غرب أدهم داجن متعود الإقبال والإدبار. الجو بجوها يعني ما اتسع من الأرض واطمأن وبرز، والمدافع جمع مدفع وهو سيل مسيل الوادي، والركبين موضع، والغرب الدلو العظيم، والأدهم الأسود عن أبيه البعير، والداجن البعير الساني أي الذي يستقى عليه. قال هذا الشعر للمخبر السعدي والغناء لإبراهيم. إذا ننتقل إلى أخبار المخبل السعدي ونسبه. قال ابن الكلب اسمه الربيع بن ربيعة، وقال ابن دأب اسمه كعب بن ربيعة، وقال ابن حبيب وأبو عمرو اسمه ربيعة بن مالك ابن ربيعة ابن عوف بن قتال ابن أنف الناقة ابن قريع ابن عوف ابن كعب ابن سعد ابن زيد منات ابن تميم، شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام، ويكنى أبا يزيد وإياه عن الفرزدق بقوله وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرولوا. طبقته في الشعراء ذو القروح امرؤ القيس، وجرول اللي هو الحطيئة، وأبو يزيد اللي هو المخبل، وذكره ابن سلام فجعله في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء، وقرنه بخباش بن زهير والأسود بن يعفر وتميم بن مقبل، وهو من المقلين وعمر في الجاهلية والإسلام عمرا كثيرا، وأحسبه مات في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما، وهو شيخ كبير، وكان له ابن فهاجر إلى الكوفة في أيام عمر فجزع عليه جزعا شديدا حتى بلغ خبره عمر فرده عليه، جزعوه على ولده شيبان حين هاجر. حدث ابن الأعرابي قال هاجر شيبان بن المخبل السعدي وخرج مع سعد بن أبي وقاص لحرب الفرس، فجزع عليه المخبل جزعا شديدا، وكان قد أسن وضعف فافتقر إلى ابنه فافتقده، فلم يملك الصبر عنه فكاد أن يغلب على عقله، فعمد إلى إبله وسائر ماله فعرضه ليبيعه ويلحق بابنه، وكان به ضنينا، فمنعه علقمة بن هودة بن مالك وأعطاه مالا وفرسا، وقال أنا أكلم أمير المؤمنين عمر في رد ابنك، فإن فعل غنمت مالك وأقمت في قومك، وإن أبى استنفقت ما أعطيتك ولحقت به وخلفت إبلك لعيالك. ثم مضى إلى عمر رضوان الله عليه فأخبره خبر المخبل وجزعه على ابنه، وأنشده قوله أيهلكني شيبان في كل ليلة لقلبي من خوف الفراق وجيب، أشيبان ما أدراك أن كل ليلة غبقتك فيها والغبوك حبيب، غبقتك عظماها سناما أو انبرا برزقك براق المتون أريب، أشيبان إن تأبى الجيوش بحدهم يقاسون أياما لهن حطوب، ولا هم إلا البز أو كل سابح عليه فتنشاك السلاح نجيب، يذودون جند الهرمزان كأنما يذودون أوراد الكلاب تلوب، فإن يك غصني أصبح اليوم ذاويا وغصنك من ماء الشباب رطيب، فإني حنت ظهري خطوب تتابعت فمشي ضعيف في الرجال دبيب، إذا قال صحبي يا ربيع ألا ترى أرى الشخص كالشخصين وهو قريب، ويخبرني شيبان أن لن يعقني تعق إذا فارقتني وتحوب، فلا تدخلن الدهر قبرك حوبة يقوم بها يوما عليك حسيب، يعني بقوله حسيب يعني الله عز ذكره. قوله المخبل بفتح الباء المشددة اسم مفعول من خبله تخبيلا، وفي الشعراء من يقال له المخبل غير هذا ثلاثة، وهم المخبل الزهيري والثمالي وكعب المخبل، والوجيب الخفقان، والغبوق الشرب في العشي، عظماها تفضيل من العظم، براق المتون يعني السيف، الأريب المغتال، حدهم أي سيفهم، والبز السلاح، والسابح والفرس يسبح في جريه، والهرمزان والهرمز والهرموز الكبير من ملوك العجم، وتلوب أي تحوم، وتحوب بالباء تأثم من الحوض يعني الذنب. قال فلما أنشد عمر بن الخطاب هذه الأبيات بكى ورق له، فكتب إلى سعد يأمره أن يقفل شيبان بن المخبل ويرده على أبي. فلما ورد الكتاب عليه أعلم شيبان ورده، فسأله الإغضاء عنه وقال: لا تحرمن الجهاد. فقال له: إنها عزمة من عمر، ولا خير لك في عصيانه وعقوق شيخك. فانصرف إليه ولم يزل عنده حتى مات. ورواية أخرى في ذلك يقول: أخبرني بهذا الخبر أحمد بن عبيد الله بن عمار والجوهري، قال: حدثنا عمر بن شبة أن شيبان بن المخبل كان يرعى إبل أبيه، فلا يزال أبوه يقول: أحسن رعية إبلك يا بني، فيقول: أراحني الله من رعية إبلك. ثم فارق أباه وغزى معه. حدث ابن حبيب قال: خطب المخبل السعدي إلى الزبرقان بن بدر أخته خليدة، فمنعه إياها ورده لشيء كان في عقله، وزوجها رجلا من بني جشم بن عوف يقال له مالك بن أمية ابن عبد القيس من بني محارب. فقتل رجلا من بني نهشل يقال له الجلاس ابن مخربة ابن جندل ابن جابر ابن نهشل اغتيالا، ولم يعلم به أحد، ففقد ولم يعلم له خبر. فبينما جار الزبرقان الذي من عبد القيس قاتل الجلاس ليلة يتحدث إذ غلط، فحدث هزالا بقتله الرجل، وذلك قبل أن يتزوج هزال إلى الزبرقان. فأتى هزال عبد عمرو بن ضمرة بن جابر بن نهشل فأخبره، فدعا هزال قاتل الجلاس فأخرجه عن البيوت، ثم اعتوره هو وعبد عمرو فضرباه حتى قتله. ورجع هزال إلى الحي وضرب عبد عمرو حتى لجأ إلى أخواله بني عطارد بن عوف. امرأة مالك تحرض على من قتل زوجها، فقالت امرأة مالك ابن أمية المقتول: أجيران ابن مية خبروني، أعين لابن مية أم ضمار، أعين لابن مية أم ضمار، تجلل خزيها عوف بن كعب فليس لنسلهم منا اعتبار. المخبل يعير الزبرقان لتزويج هزال بعد قتله جاره وتلاحيهما. قال: فلما زوج الزبرقان أخته خليدة هزالا بعد قتله جاره عيب عليه وعير به، وهجاه المخبل فقال: لعمرك إن الزبرقان لدائم على الناس تعدو نوكه ومجاهله، أأنكحت هزالا خليدة بعدما زعمت بظهر الغيب أنك قاتله، فأنكحته رهوا كأن عجانها مشق إهاب أوسع السلخ نازله، يلاعبها فوق الفراش وجاركم بذي شبرمان لم تزيل مفاصله. قال: ولج الهجاء بين المخبل والزبرقان حتى تواقفا للمهاجاة، واجتمع الناس عليهما، فاجتمعا لذلك ذات يوم، وكان الزبرقان أسودهما، فابتدأ المخبل فأنشده قصيدته: أنبئت أن الزبرقان يسبني سفها ويكره ذو الحرين خصالي. قال: وإنما سماه ذا الحرين لأنه كان مبدنا، فكان له ثديان عظيمان فسبه بهما وشبههما بالحرين، ويقال إنه إنما عيره بأخته وابنته، ولم يكن للمخبل ابن في الجاهلية. قال: أفلا يفاخرني ليعلم أينا أدنى لأكرم سؤدد وفعالي. فلما بلغ إلى قوله: وأبوك بدر كان مشترط الخصى، وأبي الجواد ربيعة بن قتالي، فلما أنشده هذا البيت قال: وأبوك بدر كان مشترط الخصى وأبي، إلى آخره. ثم انقطع عليه كلامه إما بشرق أو انقطاع نفس، فما علم الناس ما يريد أن يقوله بعد قوله وأبي، فسبقه الزبرقان قبل أن يتم ويبين، فقال: صدقت، وما في ذاك إن كان شيخانا قد اشتركا في صنعة. فغلبه الزبرقان وضحكوا من قوله وتفرقوا، وقد انقطع بالمخبل قوله. قوله النوك أو الضمار من الإبل أولا، اللي هو أعين لابن مية أم ضمار، يعني ما لا يرجى رجوعه من المال ومن الدين ما كان بلا أجل. والنوك يعني الحمق، والعجان الإست والناجل الشاق للجلد، وشبرمان بضم شبرمان بضم أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه موضع، وتزيل بمعنى تفرق. وذو الحرين أي صاحب الفرجين، ومشترط الخصى المشترط القاطع، والخصى جمع خصية وخصى إلى آخره. زرارة بن المخبل يضرب الطباوي بحجر فيطلب أبوه إلى ضغيط بن عامر أن يحمل الدية ثم يكسو. أخبرنا اليزيدي قال حدثني عمي عن عبيد الله عن ابن حبيب قال كان زرارة بن المخبل يليط حوضه يعني يطينه، فأتاه رجل من بني علباء بن عوف فقال له صارعني، فقال له زرارة إني عن صراعك لمشغول، فجذب بحجزته وهو غافل فسقط، فصاح به فتيان الحي، صرع زرارة وغلب، فأخذ زرارة حجرا فأخذ به رأس العلباوي، فسأل المخبل بغيض ابن عامر بن شماس أن يتحمل عن ابنه الدية، فتحملها وتخلصه، وكسى المخبل حلة حسنة وأعطاه ناقة نجيبة. فقال المخبل يمدحه: لعمر أبيك لا ألقى ابن عم على الحدثان خيرا من بغيضي، أقل ملامة وأعز نصرا، إذا ما جئت بالأمر المريض كساني حلة وحبى بعنس أبس بها إذا اضطربت غروضي، غداة جنى بني علي جرما وكيف يداي بالحرب العضود، فقد سد السبيل أبو حميد كما سد المخاطبة ابن بيضي. والعضود يعني الشديدة، والعنس الناقة الصلبة، أبس يعني أسوقها سوقا لينا، وأزجر والغروض جمع غرض بالفتح وهو للرجل كالحزام للسرج. وابن بيضي يعني يروى بفتح ابن بيضي أيضا. خبر ابن بيض أبو حميد بغيض ابن عامر. وأما قوله كما سد المخاطبة ابن بيضي، أبو حميد اللي هو يقصد به طبعا بغيض بن عامر، أما قوله كما سد المخاطبة ابن بيضي، فإن ابن بيض رجل من بقايا قوم عاد كان تاجرا، وكان لقمان بن عاد يجيز له تجارته في كل سنة بأجر معلوم، فأجازه سنة وسنتين، وعاد التاجر ولقمان غائب، فأتى قومه فنزل فيهم ولقمان في سفره، ثم حضرت التاجر الوفاة فخاف لقمان على بنيه وماله، فقال لهم إن لقمان صائر إليكم، وإني أخشاه إذا علم بموتي على مالي، فاجعلوا ماله قبلي في ثوبه، وضعوه في طريقه إليكم، فإن أخذه واقتصر عليه فهو حقه، فادفعوه إليه واتقوه، وإن تعداه رجوت أن يكفيكم الله إياه. ومات الرجل وأتاهم لقمان وقد وضعوا حقه على طريقه، فقال سد ابن بيض الطريق، فأرسلها مثلا وانصرف وأخذ حقه. وقد ذكرت ذلك أو ذكرت ذلك الشعراء، فقال بشامة بن عمرو: كثوب ابن بيض وقاهم به، فسد على السالكين السبيل. وقال ابن حبيب: ولما حشدت بنو علباء للمطالبة لبني صاحبهم، حشدت بنو قريع مع بغيض لنصر المخبل، ومشت المشيخة في الأمر وقالوا: هذا قتل خطأ فلا تواقع الفتنة، واقبلوا الدية، فقبلوها وانصرفوا. فقال زرارة بن المخبل يفخر بذلك: فاز المخالص لما أن جرى طلقا، أما حطيم بن علباء فقد غلبا، إني رميت بجلمود على حنق مني إليه، فكانت رمية غربا، ليثا إلي يشك الناس منفرجا، لحياه عنانة لا يتقي الخشبا، فأورثتني قتيلا إن لقيت وإن أفلت كان سماع السوء والحربا. الجلمود عن الحجر، والرمية الغرب التي لا يدرى من رماها. والمخالص اللي هو الذي يأخذه غيره خلفة. والعنانة بمعنى المبالغة من العنن، وهو اعتراض الموت. والحرب الهلاك. سأل المخبل في إبل جار بني قشير، ثم أخذ بنو حازم جارا لبني قشير، فأغار عليه المنتشر بن وهب الباهلي، فأخذ إبله فسأل في بني تميم حتى انتهى إلى المخبل، فلما سأله قال له: إن شئت فاعترض إبلي فخذ خيرها ناقة، وإن شئت سعيت لك في إبلك، فقال: بل إبلي. فقال المخبل: إن قشيرا من لقاح ابن حازمي كراحضة حيضا وليست بطاهري، فلا يأكلها الباهلي وتقعد لدى غرض أرميكم بالنواقري، أغرك أن قالوا لعزة شاعر فناك أباه من خفير وشاعري. فلما بلغهم قول المخبل سعوا بإبله، فردها عليهم حزن حزن بن معاوية بن خفاج بن عقيل، فقال المخبل: في ذلك تدارك حزن بالقنا آل عامر، قفى حضن والكر بالخيل أعصر، فإني بذا الجار الخفاجي واثق، وقلبي من الجار العبادي أوجر، إذا ما عقيلي أقام بذمة شريكين فيها فالعبادي أوجر، لعمري لقد خارت خفاجة عامرا كما خير بيت بالعراق المشقر، وإنك لو تعطي العبادي مشقصا لراشا كما راشا على الطبع أبخر. راشا طبعا من الرشوة، والمشقص المشق المشقر أولا اللي هو موضع ببلاد العرب، وخاره صار خيرا منه، وخير يعني استفيا، والمشقص النصر العريض، قيل هو سهم يرمى به، والنواقر الدواهي، والراحضة الغاسلة، وقفى حضن أي خلفه، وحضن هذا جبل بأعلى نجد، قال الشاعر: فلما قلص فما قلص وجدن معقلات، قفى حضن بمختلف التجار. والأوجر هو الخائف، والأوجر في البيت التالي هو الكاره الناقض للعهد. المخبل وخليدة بنت بدر. أخبرني الحدث الأصمعي قال: مر المخبل السعدي بخليدة بنت بدر أخت الزبرقان بن بدر بعدما أسن وضعف بصره، فأنزلته وقربته وأكرمته ووهبت له وليدة وقالت له: إني آثرتك بها يا أبا يزيد فاحتفظ بها. فقال: ومن أنت حتى أعرفك وأشكرك؟ قالت: لا عليك. قال: بلى والله أسألك. قالت: أنا بعض من هتكت بشعرك ظالما، أنا خليدة بنت بدر. فقال: وسوءتاه منك، فإني أستغفر الله عز وجل وأستقيلك وأعتذر إليك. ثم قال: لقد ضل حلمي في خليدة، إنني سأعتب نفسي بعدها وأموت، فأقسم بالرحمن إني ظلمتها وجرت عليها والهجاء كذوب. والقصيدة التي فيها الغناء المذكور بشعر المخبل وأخباره يمدح بها علقمة بن هودة، ويذكر فعله بها وما وهبه له من ماله، ويقول: فجزى الإله سرات قومي نظرة، وسقاهم بمشارب الأبرار، قوم إذا خافوا عثار أخيهم لا يسلمون أخاهم لعثار، أمثال علقمة بن هودة إذ سعى يخشى علي متالف الأبصار، أثنوا علي وأحسنوا وترافدوا لي بالمخاض البزل والأذكار، والشول يتبعها بنات لبونها شرقا حناجرها من الجرجار. المخاض الحوامل من النوق أو العشار التي أتى عليها من حملها 10 أشهر، والبزل ما بلغ من الإبل 9، والأذكار النوق التي ولدت أول بطن، والشول جمع شائلة أو الشول ما أتى عليها من حملها أو وضعها 7 أشهر، فارتفع ضرعها وجف لبنها. وابن اللبون ولد الناقة إذا كان من العام الثاني واستكمله أو إذا دخل في الثالثة، والجرجار عشبة لها زهرة صفراء. المخبل والزبرقان وعبدة وعمر يحكمون في شعرهم. حدث الكراني قال: حدثنا العمري عن لقيط قالوا: اجتمع الزبرقان بن بدر والمخبل السعدي وعبدة بن الطبيب وعمر بن الأهتم قبل أن يسلموا وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحروا جزورا واشتروا خمرا ببعير وجلسوا يشوون ويأكلون، فقال بعضهم: لو أن قوما طاروا من جودة أشعارهم لطرنا، فتحاكموا إلى أول من يطلع عليهم، فطلع عليهم ربيعة بن حذار الأسدي، وقال الجزيدي: فجاءهم رجل من بني يربوع يسأل عنهم، فدل عليهم وقد نزلوا بطن واد وهم جلوس يشربون، فلما رأوه سرهم وقالوا له: أخبرنا أينا أشعر؟ قال: أخاف أن تغضبوا، فآمنوه من ذلك. فقال: أما عمرو فشعره برود يمنية تنشر وتطوى، وأما أنت يا زبرقان فكأنك رجل أتى جزورا قد نحرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغير ذلك. وقال لقيط في خبره: قال له ربيعة بن حذار: وأما أنت يا زبرقان فإن شعرك لم ينضج فيؤكل، ولم يترك نيئا فينتفع به، وأما أنت يا مخبل فشعرك شهب من نار الله يلقيها على من يشاء، وأما أنت يا عبده فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شيء. استمناح روق للمخبل. حدث ابن حبيب قال كان رجل من بني امرئ القيس يقال له روق مجاورا في بكر بن وائل باليمامة، فأغاروا على إبله وغدروا به، فأتى المخبل يستمنحه فقال له إن شئت فاختر خير ناقة في إبلي فخذها، وإن شئت سعيت لك، فقال أن تسعى بي أحب إلي. فخرج المخبل فوقف على نادي قومه ثم قال أدوا إلى روح بن حسان بن حارثة بن منذر كوماء مدفأة كأن ضروعها حماء أجفر تأبى إلى بصص تسح المحضة باللبن الفضنفر. فقالوا نعم ونعمة، فجمعوا له بينهم الناقة والناقتين من رجلين حتى أعطوه بعدة إبله. وقال ابن حبيب في هذه الرواية كان رجل من بني ضبة. والكوماء هي الناقة العظيمة الضخمة السنام، والمدفأة الكثيرة الوبر والشحم، والأجفر يقال جفر ولد الشاة إذا عظم واستكرش أو بلغ 4 أشهر، والحماء والإست وصوت إسلو عن ليلى علاك المشيب، وتصاب الشيخ شيء عجيب، وإذا كان النسيب بسلمى لذ في سلمى وطاب النسيب، إنما شبهتها إذ تراءت وعليها من عيون رقيب، بطلوع الشمس في يوم دجن بكرة أو حان منها غروب، إنني فعلم وإن عز أهلي بالسويداء الغداة غريب. السويداء موضع بالحجاز بعد المدينة على طريق الشام، وتسح بمعنى تنزل، والمحض اللبن الخالص، وفي البيت تحريف ظاهر، ولم يجنسه بمعنى لم يذكر نوع لحنه. الشعر لغيلان بن سلمة الثقفي، وجدت ذلك في جامع شعره بخط أبي سعيد السكري، والغناء لابن زرزور الطائفي. إذا ننتقل الآن إلى غيلان بن سلمة الثقفي. نسبه هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي، وهو ثقيف، وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أخت أمية بن شمس بن عبد مناف. أدرك الإسلام فأسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر، وأسلم ابنه عامر قبله وهاجر، ومات بالشام في طاعون عمواس وأبو حي. وغيلان شاعر مقل ليس بمعروف في الفحول. وبنته بادية بنت غيلان التي قال هيت المخنث لعمر بن أم سلمة أم المؤمنين أو لأخيه سلمة، إن فتح الله عليكم الطائف فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب لك بادية بنت غيلان، فإنها كحلاء شموع النجلاء خمصانة هيفاء، إن مشت تثنت وإن جلست تبنت، وإن تكلمت تغنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان، وبين فخذيها كالإناء المكفى. وعمواس طبعا أو عمواس أو عمواس يعني هذه كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس، كانت العاصمة في القديم، منها كان فداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب، ثم فشى في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة. والشموع يعني المزاحة اللعوب، والنجلاء الواسعة العينين، والخمصاء الضامرة البطن، والهيفاء الدقيقة الخصر. تبنت أي صارت كالمبنات، وهي القبة من أدم، وذلك لسمنها وكثرة لحمها. قوله أو قول له قبل إسلامه. وغيلان فيما يقال أحد من قال من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، اتهام ولده عمار بسرقته وما كان بينهما من تدابر. قال ابن الكبي حدثني أبي قال تزوج غيلان بن سلمة خالدة بنت أبي العاص، فولدت له عمارا وعامرا، فهاجر عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه خبره عمد خازن كان لغيلان إلى مال له فسرقه وأخرجه من حصنه فدفنه، وأخبر غيلان أن ابنه عمارا سرق ماله وهرب به، فأشاع ذلك غيلان وشكاه إلى الناس، وبلغ خبره عمارا فلم يعتذر إلى أبيه ولم يذكر له براءته مما قيل له. فلما شاع ذلك جاءت أمه لبعض ثقيف، جاءت أمة لبعض ثقيف إلى غيلان فقالت له: أي شيء لي عليك إن دللتك على مالك؟ قال: ما شئت. قال: تبتاعني وتعتقني؟ قال: ذلك لك. قالت: فاخرج معي. فخرج معها فقالت: إني رأيت عبدك فلانا قد احتفرها هنا ليلة كذا وكذا ودفن شيئا، وإنه لا يزال يعتاده ويراعيه ويتفقده في اليوم مرات، وما أراه إلا المال. فاحتفر الموضع فإذا هو بماله، فأخذه وابتاع الأمة فاعتقها. وشاع الخبر في الناس حتى بلغ ابنه عمارا فقال: والله لا يراني غيلان أبدا ولا ينظر في وجهي. وقال: حلفت لهم بما يقول محمد، وبالله إن الله ليس بغافل، برئت من المال الذي يدفنونه، أبرئ نفسي أن ألط بباطلي ولو غير شيخي من معد يقوله، تيممته بالسيف غير مواكلي، وكيف انطلاقي بالسلاح إلى امرئ تبشره بي يبتدرن قوابلي. فلما أسلم غيلان خرج عامر وعمار مغاضبين له مع خالد بن الوليد، فتوفي عامر بعمواس، وكان فارس ثقيف يومئذ، وهو صاحب شنوءة يوم تثليث، وهو قتل سيدهم جابر بن سنان، جابر بن سنان أخا دهنة. فقال غيلان يرثي عامرا: عيني تجود بدمعها الهتاني، سحا وتبكي فارس الفرساني، يا عام من للخيل لما احتمت عن شدة مرهوبة وطعاني، لو استطيع جعلت مني عامرا بين الضلوع وكل حي فاني، يا عين بكي ذا الحزامة عامرا للخيل يوم تواقف وطعاني، وله بتثليثات شدة معلم منه وطعنة جابر بن سناني، فكأنه صافي الحديدة مخدم مما يحير الفرس للباذاني. شنوءة قبيلة، وتثليث موضع بالحجاز قرب مكة، ويوم تثليث من أيام العرب بين بني سليم ومراد. قال أعشى باهلة: وجاشت النفس لما جاء فلهم، وراكب جاء من تثليث معتمر. والمعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان في الحرب، والمخدم اللي هو القاطع يحير يرد ويرجع، والبادان اسم للذين دخلوا حديثا في الإسلام. ما قاله فيما حدث لجاره الباهلي: نسخت من كتاب أبي سعيد السكري، قال: كان لغيلان بن سلمة جار من باهلة، وكانت له إبل يرعاها راعيه في الإبل مع إبل غيلان، فتخطى بعضها إلى أرض لأبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب، فضرب أبو عقيل الراعي واستخف به، فشكى الباهلي ذلك إلى غيلان، فقال لأبي عقيل: ألا من يرى رأي امرئ ذي قرابة أبى صدره بالضغن إلا تطلعا، فسلمك أرجو للعداوة، إنما أبوك أبي وإنما صفقنا معا، أبوك أبي وإنما صفقنا معا. والصفق بمعنى الضرب، وهو أيضا ضرب الأيدي عند المبايعة صفق. وإن ابن عم المرء مثل سلاحه، يقيه إذا لاقى الكمية المقنعة، فإن يكفر المولى فإنك حاسد، وإن يفتقر لا يلف عندك مطمعا، فهذا وعيد وادخار فإن تعد، وجدك أعلم ما تسلفت أجمعا. تسلف في المادة والشيء عن اقترض، والمعنى إن عدت فسأقف على ما وقع منك. تهديده لامرأته حين ملته. ونسخت من كتابه، قال: لما أسن غيلان وكثرت أسفاره، ملته زوجته وتجنت عليه وأنكر أخلاقها، فقال فيها: يا ربي، يا رب مثلك في النساء غريرة، بيضاء قد صبحتها بطلاقي، لم تدر ما تحت الضلوع وغرها، مني تحمل عشرتي وخلاقي. ونسخت من كتابه أن بني عامر ابن ربيعة جمعوا جموعا كثيرة من أنفسهم وأحلافهم، ثم ساروا إلى ثقيف بالطائف، وكانت بنو نصر بن معاوية أحلافا لثقيف، فلما بلغ ثقيفا فلما بلغ ثقيفا مسير بني عامر استنجدوا بني نصر، فخرج ثقيف الى بني عامر وعليهم يومئذ غيلان بن سلمة ابن معتب، فلقوهم وقاتلتهم ثقيف قتالا شديدا، فانهزمت بنو عامر بن ربيعة ومن كان معهم، وظهرت عليهم ثقيف فاكثروا فيهم القتل. فقال غيلان في ذلك ويذكر تخلف بني نصر عنهم: ودع بذم اذا ما حان رحلتنا اهل الحضائر من عوف ودهمانا القائلين وقد حلت بساحتهم جسر تحسحس عن اولاده الصانا، والقائلين وقد رابت وطابهم اسيف عوف ترى ام سيف، اسيف عوف ترى ام سيف غيلانا، اغنوا الموالي عنا لا ابا لكم، انا سنعني صريح القوم من كان لا يمنع الخطر المظلوم كحمته حتى يرى بالعين، حتى يرى، وبعدين في كلمة محذوفة بالعين من كان. قوله هنا حصان اسم قبيلة، حصان اسم قبيلة، وراب بمعنى خفر وفسد مثل راب اللبن، والوطاب يعني سقاء اللبن، والصريح الخالص النسب، والقحمة أو القحمة الاقتحام في الشيء والمهلكة، والوج هذا اسم واد بالطائف، والليث بالكسر واد بأسفل السرات، والدارعون يعني لابسو الدروع. شعر غيلان في هزيمة خثعم: ونسخت من كتابه قال: جمعت خثعم جموعا من اليمن وغزت ثقيفا بالطائف، فخرج إليهم غيلان بن سلمة في ثقيف فقاتلهم قتالا شديدا، فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر عدة منهم، ثم من عليهم وقال في ذلك: ألا يا أخت خثعم خبرينا بأي بلاء قوم تفخرينا، جلبنا الخيل من أكناف وج ولي وليث نحوكم بالدارعين، رأيناهن معلمة رواحا يقيتان الصباح ومعتدين. المعلمة كما قلنا المميزة، ويقيتان يعني من أقات الشيء قدر عليه، والصباح الغارة تفجعا تفجأ صباحا. فأمست مسي خامسة جميعا تضابع في القياد وقد وجينا، وقد نظرت طوالعكم إلينا بأعينهم، وحققنا الظنون إلى رجراجة في الدار تعشى، إذا استنت عيون الناظرين تركنا نساءكم في الدار نوحا، يبكون البعولة والبنين، جمعتم جمعكم فطلبتمونا، فهل أنبئت حال الطالبين. طبعا هنا الرجراجة هي الكتيبة، كتيبة العظيمة، والتعشى من العشى وهو سوء البصر، واستنت يعني أسرعت، والنوح جمع نائحة، والكيسان ينشد عبد الله الثقفي شعر غيلان. أخبر وكيع قال: أخبرنا محمد بن سعد الشامي قال: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو الثقفي قال: خرجت مع كيسان بن أبي سليمان أسايره، فأنشدني شعر غيلان بن سلمة، ما أنشدني لغيره، حتى صدرنا عن الأبلة، ثم مر بالطف وهو يريد الطابق، والطابق هذا نهر ببغداد، والطف مكان بالعراق قتل به الحسين، وذو حسم يعني موضع، والجسر الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة، والقصران ناحيتان كبيرتان بالري، والواسط المقدم وأول الشيء، ويقصد به قادمة الرحل. قال: وليلة أرقت صحابك بالطف، وأخرى بجنب ذي حسمي، فالجسر والقصران فالنهر المربد بين النخيل والأجم، معانق الواسط المقدم أو أدنو من الأرض غير مقتحمي، أستعمل العس العنس، أستعمل العنس بالقياد إلى الآفاق، أرجو نوافل الطعم أو نوافل الطعم، العنس طبعا الناقة الصلبة، والآفاق وردت الآفات وهذا تحريف طبعا، والرمكة ما كان لها في لونها حمر مختلطة بالسواد كما سيأتي بعد قليل. وصية غيلان بن سلمة لبنيه: حدث عمر بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبيه قال: لما حضرت غيلان بن سلمة الوفاة وكان قد أحصن 10 من نساء العرب في الجاهلية. قال: يا بني، قد أحسنت خدمة أموالكم وأمجدت أمهاتكم، فلن تزالوا بخير ما غذوتم من كريم وغدا منكم، فعليكم ببيوتات العرب فإنها معارج الكرم، وعليكم بكل رمكاء مكينة ركينة. الرمكاء كما قلنا ما كان في لونها حمر مختلطة السواد أو بيضاء رزينة في خدر بيت يتبع أو جد يرتجى. وإياكم القصيرة الرطلة، الرطلة المرأة الحمقاء الضعيفة، فإن أبغض الرجال إلي أن يقاتل عن إبلي أو يناضل عن حسبي القصير الرطل. ثم أنشأ يقول: وحرة قوم قد تنوق فعلها وزينها أقوامها فتزينت، رحلت إليها لا ترد وسيلتي، وحملتها من قومها فتحملت. وفود غيلان على كسرى. حدث محمد بن سعد الكراني قال: كان غيلان بن سلمة الثقفي قد وفد إلى كسرى فقال له ذات يوم: يا غيلان، أي ولدك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال له: ما غذاؤك؟ قال: خبز البر. قال: قد عجبت من أن يكون لك هذا العقل وغذاؤك غذاء العرب، إنما البر جعل لك هذا العقل. رواية أخرى في هذا الخبر: حدث الكراني عن العمري، روى الهيثم بن عدي هذا الخبر أتم من هذه الرواية ولم أسمعه منه. قال الهيثم: حدثني أبي قال: خرج أبو سفيان بن حرب في جماعة من قريش وثقيف يريدون العراق بتجارة، فلما صاروا 3 جمعهم أبو سفيان فقال لهم: إنا من مسيرنا هذا لا على خطر، ما قدومنا على ملك جبار، ما قدومنا على ملك جبار، لم يأذن لنا في القدوم عليه، وليست بلا بلاده لنا بمتجر، ولكن أيكم يذهب بالعير؟ فإن أصيب فنحن براء من دمه، وإن غنم فله نصف الربح. فقال غيلان بن سلمة: دعوني إذن فأنا لها. فدخل الوادي فجعل يطوفه ويضرب فروع الشجر ويقول: ولو رآني أبو غيلان إذ حصرت عني الأمور إلى أمر له طبق، لقد لقال رغب ورهب يجمعان معا، حب الحياة وهول النفس والشفق، إما بقيت على مجد ومكرمة أو أسوة لك في من يهلك الورق. قوله حصر يعني انكشف، والطبق الحال والخطر والذي له ما بعده، والرغب الرغبة، والورق الفضة، وتخلق أي تطير بالخلوق. ما دار بين غيلان وكسرى. ثم قال: أنا صاحبكم. ثم خرج في العير وكان أبيض طويلا جعدا ضخما، فلما قدم بلاد كسرى تخلق ولبس ثوبين أصفرين وشهر أمره وجلس بباب كسرى حتى أذن له، فدخل عليه وبينهما شباك من ذهب، فخرج إليه الترجمان وقال له: يقول لك الملك: من أدخلك بلادي بغير إذني؟ فقال: قل له: لست من أهل عداوة لك، ولا أتيتك جاسوسا لضد من أضدادك، وإنما جئت بتجارة تستمتع بها، فإن أردتها فهي لك، وإن لم تردها وأذنت في بيعها لرعيتك بعتها، وإن لم تأذن في ذلك رددتها. قال: فإنه ليتكلم إذ سمع صوت كسرى فسجد. فقال له الترجمان: يقول له لك الملك: لم سجدت؟ قال: سمعت صوتا عاليا حيث لا ينبغي لأحد أن يعلو صوته إجلالا للملك، فعلمت أنه لم يقدم على رفع الصوت هناك غير الملك، فسجدت عظاما له. فاستحسن كسرى ما فعل وأمر له بمرفقة توضع تحته، مرفقة يعني متكأ أو مخدة، فلما أتي بها رأى عليها صورة الملك فوضعها على رأسه، فاستجهله كسرى واستحمقه، وقال للترجمان: قل له إنما بعثنا إليك بهذه لتجلس عليها. قال: قد علمت، ولكني لما أتيت بها رأيت عليها صورة الملك، فلم يكن حق صورته على مثلي أن يجلس عليها، ولكن كان حقها التعظيم، فوضعتها على رأسي لأنها أشرف أعضائي وأكرمها علي. فاستحسن فعله جدا ثم قال له: ألك ولد؟ قال نعم. قال فأيهم أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب. فقال كسرى: زه، ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظك، فهذا فعل الحكماء وكلامهم، وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قال خبز البر. قال هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر. ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها، وتساه وبعث معه من الفرس من بنى له أطما بالطائف، فكان أول أطم بني بها. والأطم القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع مسطح. رثاؤه لأخيه نافع وقد قتل بدومة الجندل. حدث عبد الله بن مصعب عن أبيه قال: استشهد نافع بن سلمة الثقفي مع خالد بن الوليد بدومة الجندل، فجزع عليه غيلان وكثر بكاؤه، وقال يرثيه: ما بال عيني لا تغمض ساعة إلا اعترتني عبرة تغشاني، أرعى نجوم الليل عند طلوعها وهنا وهن من الغروب دواني. يا نافعا من للفوارس أحجمت عن فارس يعلو ذرى الأقران، فلو استطعت جعلت مني نافعا بين اللهات وبين عكد لساني. قال: وكثر بكاؤه عليه فأوتب في ذلك، فقال: والله لا تسمح عيني بمائها، فأظن به على نافع. فلما تطاول العهد انقطع ذلك من قوله، فقيل له فيه فقال: بلي نافع وبلي الجرع وفني وفنيت الدموع واللحاق به قريب صوت. ألا عللاني قبل نوح الوادب، وقبل بكاء المعولات القرائب، وقبل سواني وقبل سوائي في تراب وجندل، وقبل نشوز النفس فوق الترائب. فإن تأتني الدنيا بيومي فجاءة، تجدني وقد قضيت منها مآربي. هذا الشعر لحاجز الأزدي، والغناء لنبيه هزج. ونشوز النفس ارتفاعها كناية عن الاحتضار، والعكد وسط الشيء. العكد وسط الشيء. أخبار حاجز ونسبه: هو حاجز بن عوف بن الحارث ابن الأخثم ابن عبد الله ابن ذهل ابن مالك ابن سلامان ابن مفرج ابن مالك ابن زهران ابن عوف ابن ميدعان ابن مالك ابن نصر ابن الأزد، حليف بني مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وفي ذلك يقول: قومي سلامان، إما كنت سائلة، وفي قريش كريم الحلف والحسب، إني متى أدعو مخزوما ترى عنقا، لا يرعشون لضرب القوم من كثبي. يدعى المغيرة في أولى عديدهم، أولاد مرأسة ليسوا من الذنب. العنق قوله العنق يعني الجماعة الكثيرة من الناس، والمرأسة الرئاسة. وهو شاعر جاهلي مقل، ليس من مشهوري الشعراء، وهو أحد الصعاليك المغيرين على قبائل العرب، وممن كان يعدو على رجليه عدوا يستبق به الخيل. أخبرني محمد بن الحسن بسنده عن ابنه عن أنه عن الحارث عن عوف بن الحارث الأزدي أنه قال لابنه حاجز ابن عوف: أخبرني يا بني بأشد عدوك. قال: نعم، أفزعتني خفعم فنزوت نزوات، ثم استفزني الخبل واصطف لي ظبيان، فجعلت أنهنههما بيدي عن الطريق، ومنعاني أن أتجاوزها في العدو لضيق الطريق، حتى اتسع واتسعت بنا فسبقتهما. فقال له: فهل جاراك أحد في العدو؟ قال: ما رأيت أحدا جاراني إلا أطيلس أغيبر من النقوم، فإنا عدونا معا فلم أقدر على سبقه. النقوم في الأصل البكوم، وقال النقوم بطن من الأزد من ولد ناقم، واسمه عامر بن حوالة ابن الهنو ابن الأزد. نسخت أخبار حاجز من رواية أبي عمرو الشيباني. حدث الكوكبي قال: غار عوف بن الحارث ابن الأخثم على بني هلال بن عامر بن صعصع في يوم داج مظلم، فقال لأصحابه: انزلوا حتى أعتبر لكم. فانطلق حتى أتى صرما من بني هلال، صرم يعني جماعة، وقد عصب على يد فرسه عصابا ليضلع فيطمع فيه، يضلع يعني حتى يغمز في المشي شبيه بالعرج. فلما أشرف عليهم استرابوا به فركبوا في طلبه وانهزم من بين أيديهم وطمعوا فيه فهجم بهم على أصحابه بني السلامان فأصيب يومئذ بنو هلال وملأ القوم أيديهم من الغنائم. ففي ذلك يقول حاجز بن عوف صباحك واسلمي عنا أماما تحية وامق وعني ظلاما برهرهة يحار الطرف فيها كحقة تاجر شدت ختاما فإن تمس ابنة السهمي منا بعيدا لا تكلمنا كلاما فإنك لا محالة أن تريني ولو أمست حبالكم رماما بناجية القوائم عيس جور تدارك نيها عاما فعاما سلي عني إذا اغبرت جمادا وكان طعام ضيفهم الثماما ألسنا عصمة الأضياف حتى يضحى مالهم نقلا تواما أبا ربع الفوارس يوم داج وعمي مالك وضع السهام أبي ربع الفوارس يوم داج وعمي مالك وضع السهام فلو صاحبتنا لرضيت منا إذا لم تغبط الفرع المئة الغلامة إذا لم تغبط المئة الغلامة يعني بقوله وضع السهام أن الحارث بن عبد الله بن بكر بن يشكر كان يأخذ من جميع الأزد إذا غنموا الربع لأن الرياسة في الأزد كانت لقومه وكان يقال لهم الغطاريف وهم أسكنوا الأزد بلدة بلد السرات وكانوا يأخذون للمقتول منهم ديتين ويعطون غيرهم دية واحدة إذا وجبت عليهم فغزتهم بنو فقيب بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد منات ابن كنانة فظفرت بهم فاستغاثوا ببني سلامان فأغاثوهم حتى هزموا بني فقيم وأخذوا منهم الغنائم وسلبوهم فأراد الحارث أن يأخذ الربع كما كان يفعل فمنعه مالك بن هذل ابن مالك ابن سلامان وهو عم أبي حاجز وقال هيهات ترك الربع غدوة فأرسلها مثلا فقال له الحارث أتراك يا مالك تقدر أن تسود فقال هيهات الأزد أمنع من ذلك فقال أعطوني ولو جعبا والجعب أو جعب ولو جعبا والجعب البعر في لغتهم البعر في لغتهم لئلا تسمع العرب أنك منعتني فقال مالك فمن سماعها أفر ومنعه الربيع فقال حاجز في ذلك ألا زعمت أبناء يشكر أننا بربعهم باءوا هنالك ناضلوا ستمنعنا منكم ومن سوء صنعكم صفائح بيض أخلصتها السياقل وأسمر خطي إذا هز عاسل بأيدي كمات جربتها القبائل قوله الناجية يعني السريعة ولا يوصف بها البعير والعيسجور الناقة الصلبة السريعة قوله تدارك أي تلاحق والتي والني بكسر النون وفتحها الشحم وضحى إبله رعاها وقت الضحى والنفل الهبة والعطية والتوام تسهيل توأم وهو المزدوج ربعهم أخذ منهم المرباع وهو ربع الغنيمة وتغبق أي تسقي الغبوق وهو الشرب بالعشي ترك الربع غدوة مثل الصيف ضيعت اللبن باءوا فخروا والفاضل الغالب والعاسل الرمح المهتز قال أبو عمرو جمع حاجز ناسا من فهم وعدران تدلهم على خسعم فأصابوا منهم غرة وغنموا ما شاءوا فبلغ حاجزا أنهم يتوعدونه ويرصدونه فقال إني من إرعادكم وبروقكم وإعادكم بالقتل سم مسامعي وإني دليل غير مخف دلالتي على ألف بيت جدهم غير خاشعي ترى البيض يركضن المجاسد بالضحى كذا كل مشبوح الذراعين نازعي على أي شيء لا أبا لأبيكم تشيرون نحوي نحوكم بالأصابع وقال أبو عمرو أغارت خثعم على بني سلامان وفيهم عمرو بن معدي كرب وقد استنجدت به خثعم على بني سلامان فالتقوا واقتتلوا فطعن عمرو بن معدي كرب حاجزا فأنفذ فخذه فصاح حاجز: يا آل الأزد. فندم عمرو وقال: خرجت خازيا وفجعت أهلي وانصرف. فقال عزير الخثعمي يذكر طعنة عمرو حاجزا فقال: أعجز حاجز منا وفيه مشلشلة كحاشية الإزار، فعز علي ما أعجزت مني، وقد أقسمت لا يضربك داري. فأجابه حاجز فقال: إن تذكروا يوم القري فإنه بواء بأيام كثير عديدها، فنحن أبحنا بالشخيصة واهنا جهارا، فجئنا بالنساء نقودها، ويوم كراء قد تدارك ركتنا بني مالك والخيل سعر خدودها، ويوم الأراكات اللوات تأخرك سرات بني لهبان يدعو شريدها، ونحن صبحنا الحي يوم تنومة بملمومة يهوي الشجاع وإيدها، ويوم شروم قد تركنا عصابة لدى جانب الطرفاء حمرا جلودها، فما رغمت حلفا لأمر يصيبها من الذل إلا نحن رغما نزيدها. والإيعاد بمعنى التهديد. والمجاسد: الثياب المعصفرة بالزعفران، والمشلشلة الضربة التي تفيض دما، والقرى واد، والبواء الكفؤ والنظير. الشخيصة اسم مكان، كراء ثنية بالطائف، الأراكات أودية قرب مكة، الملمومة الكتيبة المجتمعة وفي الأصول وبيدها، وشروم قرية كبيرة باليمن بها عيون وكروم، والطرفاء نخل لبني عامر بن حنيفة باليمامة. قال أبو عمرو: بينما حاجز في بعض غزواته إذ أحاطت به خثعم، وكان معه بشير بن أخيه، فقال له: يا بشير ما تشير؟ قال: دعهم حتى يشربوا ويقفلوا ويمضوا، ونمضي معهم فيظنون بعضهم. ففعلا، وكانت في ساق حاجز شامة، فنظرت إليها امرأة من خثعم فصاحت: يا آل خثعم، هذا حاجز. فطاروا يتبعونه، فقالت لهم عجوز كانت ساحرة: أكفيكم سلاحه أو عدوة؟ فقالوا: لا نريد أن تكفينا عدوة، فإن معنا عوفا وهو يعدو مثله، ولكن اكفينا سلاحه. قال: فنظرت إليها امرأة من خثعم فصاحت: يا آل خثعم، هذا حاجز. فطاروا يتبعونه، فقالت لهم عجوز كانت ساحرة: أكفيكم سلاحه أو عدوة؟ فقالوا: لا نريد أن تكفينا عدوة، فإن معنا عوفا وهو يعدو مثله، ولكن اكفينا سلاحه. فسحرت لهم سلاحه، وتبعه عوف بن الأغر ابن همام بن الأسر ابن عبد الحارث بن واهب بن مالك بن صعب بن غم ابن الفزع الخثعمي، حتى قاربه فصاحت به خثعم: يا عوف ارمي حاجزا. فلم يقدم عليه وجبنا، فغضبوا وصاحوا: يا حاجز لك الذمام، فاقتل عوفا فإنه قد فضحنا. فنزع في قوسه ليرميه فانقطع وتره، لأن المرأة الخثعمية كانت قد سحرت سلاحه، فأخذ قوس بشير بن أخيه فنزع فيها فانكسرت، وهربا من القوم ففاتاهم، ووجد حاجز بعيرا في طريقه فركبه، فلم يسر في الطريق الذي يريده، ونحى به نحو خثعم، فنزل حاجز عنه فمر فنجا، وقال في ذلك: فدا لكما رجلي أمي وخالتي بسعيكما بين الصفا والأثائب. أوان سمعت القوم خلفي كأنهم حريق أباء في الرياح الثواقب، سيوفهم تغشى الجبان ونبلهم يضيء لدى الأقوام نار الحباحب، فغير قتالي في المضيق أغاثني، ولكن صريح العدو غير الأكاذب، نجوت نجاء لا أبيك تبثه، وينجو بشير نجوى أزعر خاضبي، وجدت بعيرا هاملا فركبته، فكادت تكون شر ركبة راكبي. قوله بسعيكما بين الصفا والأثائب جمع أثب، وهو شجر ينبت في بطون الأودية، والحباحب ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراج، وربما جعل الحباحب اسما لما يرى في ذنبه كأنه نار، وقيل هو اسم رجل بخيل كان لا يوقد نارا إلا نارا ضعيفة مخافة الضيفان، فضربوا بها المثل حتى قيل نار الحباحب، لما تقدحه الخيل بحوافرها من حيث لا ينتفع به. وقوله لا وأبيك لعله أراد لا وأبيك، لا أبيك يعني لا وأبيك، ويقال نجا ينجو نجوا يعني خلص، وفي الأصول نحو لا هي نجو، هذا تحريف. الأزعر القليل الشعر، والخاضب الظليم إذا أكل الربيع فحمرت ساقاه وقوادمه، وهو الذكر من النعام. حاجز يغير على بني هلال، وقال أبو عمرو اجتاز قوم حجاج من الأزد ببني هلال بن عامر بن صعصع، فعرفهم ضمرة بن ماعز سيد بني هلال فقتلهم هم وقومه، وبلغ ذلك حاجزا فجمع جمعا من قومه وأغار على بني هلال فقتل فيهم وسبى منهم، وقال في ذلك يخاطب ضمرة بن ماعز: يا ضمرو هل ملناكم بدمائنا؟ أم هل حذونا نعلكم بمثال؟ نبكي لقتلى من فقيم قتلوا، فاليوم تبكي صادقا لهلالي. ولقد شفاني أن رأيت نساءكم يبكين مردفة على الأكفال. يا ضمر إن الحرب أضحت بيننا، لقحت على الدكاء بعد حيالي. قوله الهامل المتروك سدى ليلا ونهارا، والمردفة التي أركبت خلف الراكب، والأكفال جمع كفل وهو العجز، والدكاء رابية من طين، والحيال بكسر الحاء العقم. أخت حاجز ترفيه حين انقطعت أخباره، قال أبو عمرو خرج حاجز في بعض أسفاره فلم يعد ولا عرف له خبر، فكانوا يرون أنه مات عطشا أو ضل، فقالت أخته ترفيه: أحي حاجز أم ليس حيا؟ فيسلك بين جندف والبهيم، ويشرب شربة من ماء ترج، فيصدر مشية السبع الكليم. الجندف جبل باليمن، والبهيم جبل أيضا، والترج وبيشة قريتان متقابلتان بين مكة واليمن. ما قيل في الشعر في فرار حاجز: حدث دماد عن أبي عبيدة قال: كان حاجز الأزدي مع غاراته كثير الفرار، لقي عامرا فهرب منهم فنجا، وقال: ألا هل أتى ذات القلائد فرتي، عشية بين الجرف والبحر من بعري، عشية كادت عامر يقتلونني لدى طرف السلماء راغية البكر، فما الظبي أخطت خلفة الصقر رجله، فما الظبي أخطت خلفة الصقر رجله، وقد كاد يلقى الموت في خلفة الصقر، بمثل غداة القوم بين مقنع وآخر كالسكران مرتكز يفري. قوله راغية البكر صوته، والبكر الفتى من الإبل، يراد به بكر ناقة صالح، وهو مثل في الشؤم. وأخطأت يعني أخطأت، وخلفة الصقر اختلافه مرة بعد مرة. ويفري يبالغ في النكاية والقتل. والرابية والربات كل ما ارتفع عن الأرض، والظبي الأشعب هو البعيد ما بين القرنين. وفر من خفعم وتبعه المرقع الخفعمي ثم الأكلبي، ففاته حاجز وقال في ذلك: وكأنما تبع الفوارس أرندا، أو ظبي رابية خفافا أشعبا، وكأنما طردوا بذي نمراته صدعا من الأروى أحسا مكلبا، فعجزت منهم والأكف تنالني، ومضت حياضهم وآبوا خيبا، أدعو شنوءة غثها وسمينها، وأدعو شنوءة غثها وسمينها، ودعا المرقع يوم ذلك أكلبا. وقال يخاطب عوض أمس: أبلغ ميمة عوض أمس بزنا سلبا، وما إن سرها منكبا، لولا تقارب رأفة وعيونها حمشا مصعدة ومصوبا. قوله شنوء بالشين قبيلة، وكذلك أكلب، والصدع بالعين المهملة، الفتى الشاب القوي من الأوعال، وقيل هو الوسط منها. قال الأزهري: هو الوعل بين الوعلين، والأروى أنثى الوعل أو هو تيس الجبل. وأبلغ أميمة عوض أمسى بزنا سلبا أو سلبا، وما إن سرها أن ننكبا، لولا تقارب رأفة وعيونها حمشا ومصعدة ومصوبا. صوت: يا دار منا وي بالسهب، بنيت على خطب من الخطب، إذ لا ترى إلا مقاتلة وعجانسا يرقلن بالركب، ومدججا يسعى بشكته محمرة عيناه كالكلب، ومعاشرا صدأ الحديد بهم عبق الهناء مخاطم الجرب. الشعر هذا للحارث بن الطفيل الدوسي، والغناء لمعبد. وقوله السهبي أو السهبي اسم موضع، والعجانس جمع عجنس وهو الشديد الضخم من الإبل، والشكة السلاح، والهناء يقال للهنا للإبل يهنأها يعني طلاها بالهناء وهو القطران. وعبق الهناء أي يحكى عبق الهناء، والعبق مصدر عبق يأبه أي لصق. والمخاطم جمع مخطم جمع مخطم كمجلس أو مخطم، وهو مقدم أنفها وفمها. إذا ننتقل الآن إلى أخبار الحارث ابن الطفيل ونسبه. هو الحارث ابن الطفيل ابن عمرو بن عبد الله بن مالك بن فهم بن غن ابن دوس بن عبد الله بن عدفان ابن عبيد الله بن زهران بن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد، شاعر فارس من مخضرمي شعراء الجاهلية والإسلام. وأبوه الطفيل بن عمرو شاعر أيضا، وهو أول من وفد من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وعاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام. وفود الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عمي قال حدثنا الخزنبل ابن عمرو ابن أبي عمرو عن أبيه، واللفظ في الخبر له والله أعلم. وأخبرني به محمد بن الحسن ابن دريد قال حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه أن الطفيل بن عمرو ابن عبد الله بن مالك الدوسي خرج حتى أتى مكة حاجا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث وهاجر إلى المدينة، وكان رجلا يعصو والعاصي البصير بالجراح، ولذلك يقال لولده بن العاصي، فأرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انظر لنا ما هذا الرجل وما عنده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فقال له إني رجل شاعر فاسمع ما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هاتي. فقال لا وإله الناس نألم حربهم ولو حاربتنا منهب وبنو فهم، ولما يكن يوم تزول نجومه تطير به الركبان ذو نبأ ضخم، أسلما على خسف ولست بخالد، وما لي من واق إذا جاءني حتمي، فلا سلم حتى تحفز الناس خيفة ويصبح طير كانسات على لحمي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول فاستمع. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق، ودعاه إلى الإسلام فأسلم وعاد إلى قومه، فأتاهم في ليلة مطيرة ظلماء حتى نزل بروق، وهي قرية عظيمة لدوس فيها منبر، فلم يبصر أين يسلك، فأضاء له نور في طرف صوته، فظهر الناس ذلك النور وقالوا نار أحدثت على القدوم، ثم على بروق لا تطفأ، فعلقوا يأخذون بصوته فيخرج النور من بين أصابعهم. فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه، ودعا قومه فلم يجبه إلا أبو هريرة، وكان هو وأهله في جبل يقال له ذو رمع، فلقيه بطريق يزحزح، وبلغنا أنه كان يزخف في العقبة من الظلمة. أولا قوله كانسات في من قوله ويصبح طير كانسات على لحمي، أي مقيمات على اللحم. قال يا طولها من ليلة وعناءها على أنها من بلدة الكفر نجتي. النبي يدعو لدوس بالهداية. ثم أتى الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة، فقال له ما وراءك؟ فقال بلاد حصينة وكفر شديد. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اهد دوسا 3 مرات. قال أبو هريرة فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فصحت يا قوماه، فلما دعا لهم سري عني. ولم يحب الطفيل أن يدعو لهم لخلافهم عليه، فقال له لم أحب هذا منك يا رسول الله، فقال له إن فيهم مثلك كثيرا. وكان جندب بن عمرو ابن حممة ابن عوف ابن غوية ابن سعد ابن الحارث ابن دبيان ابن عوف ابن منهب ابن دوس يقول في الجاهلية: إن للخلق خالقا لا أعلم ما هو. فخرج حينئذ في 75 رجلا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأسلموا. قال أبو هريرة: ما زلت ألوي الآجرة. الآجرة واحدة الآجر وهي الطين المحروق. ما زلت ألوي الآجرة بيدي ثم لويت على وسطي حتى كأني بجاد أسود. البجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب يشتملون به. وكان جندب يقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا فيسلمون. سبب أبيات الغناء: وهذه الأبيات التي فيها الغناء من قصيدة للحارث بن الطفيل، قالها في حرب كانت بين دوس وبين بني الحارث بن عبد الله ابن عامر ابن الحارث ابن يشكر ابن مبشر ابن صعب ابن دهمان ابن نصر ابن زهران. وكان سيء سبب ذلك فيما ذكر عن أبي عمرو الشيباني أن ضماد ابن مسرح ابن النعمان ابن الجبار ابن سعد ابن الحارث ابن عبد الله ابن عامر ابن الحارث ابن يشكر سيد آل الحارث كان يقول لقومه: أحذركم جرائر أحمقين من آل الحارث يبطلان رياستكم. وكان ضماد يتعيف يعني يتكهن، وكان آل الحارث يسودون العشيرة كلها، فكانت دوس أتباعا لهم. وكان القتيل من آل الحارث تؤخذ له ديتان، ويعطون إذا لزمهم عقل قتيل من دوس دية واحدة. فقال غلامان من بني الحارث يوما: ائتوا شيخ بني دوس وزعيمهم الذي ينتهون إلى أمره فلنقتلنه، فأتياه. فقال: يا عم، إلا إن لنا أمرا نريد أن تحكم بيننا فيه. فأخرجاه من منزله. فلما تنحيا به قال له أحدهما: يا عم، إن رجلي قد دخلت فيها شوكة فأخرجها لي. فنكس الشيخ رأسه لينتزعها وضربه الآخر فقتله. فعمد الدوس إلى سيد بن الحارث وكان نازلا بقنونا، قنونا ومن أودية السرات يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة. فأقاموا له في غيضة في الوادي، وسرحت إبله فأخذوا منها ناقة فأدخلوها الغيضة وعقلوها، فجعلت الناقة ترغو وتحن إلى الإبل. فنزل الشيخ إلى الغيضة ليعرف شأن الناقة، فوثبوا عليه فقتلوه. ثم أتوا أهله وعرفت بنو الحارث الخبر، فجمعوا لدوس وغزوهم، فنذروا بهم، يعني علمه فحذره، أو علموا بهم فقاتلوهم فتناصفوا، وظفرت بنو الحارث بغلمة من دوس فقتلوهم. ثم إن دوسا اجتمع منهم 79 رجلا، فقالوا: من يكلمنا؟ من يمانينا؟ يمانينا يعني يلازمنا حتى نغزو أهل ضماد. فكان ضماد قد أتى عكاظ فأرادوا أن يخالفوه إلى أهله، فمروا برجل من دوس وهو يتغنى: فإن السلم زائدة نواها، وإن نوى المحارب لا تروب. لا تروب يعني لا تفتر. فقالوا: هذا لا يتبعكم ولا ينفعكم إن تبعكم، أما تسمعون غناءه في السلم؟ فأتوا حممة بن عمرو فقالوا: أرسل إلينا بعض ولدك. فقال: وأنا إن شئتم. وهو عاصب حاجبيه من الكبر، فأخرج معهم ولده جميعا وخرج معهم وقال لهم: تفرقوا فرقتين، فإذا عرف بعضكم وجوه بعض فأغيروا، وإياكم والغارة حتى تتفارقوا، لا يقتل بعضكم بعضا. ففعلوا، فلم يلتفتوا حتى قتلوا ذلك الحي من آل الحارث، وقتلوا ابنا لضماد. فلما قدم قطع أذني ناقته وذنبها وصرخ في آل الحارث، فلم يزل يجمعهم 7 سنين، ودوس تجتمع بإزائه وهم مع ذلك يتغاورون، يعني يغير بعضهم على بعض ويتطرف بعضهم بعضا، أيضا إغارة. وكان ضماد قد قال لابن أخي له يكنى أبا سفيان لما أراد أن يأتي عكاظ: إن كنت تحرز أهلي وإلا أقمت عليهم. تحرز يعني تحصنهم. وكان ضماد قد قال لابن أخي له يكنى أبا سفيان لما أراد أن يأتي عكاظ: إن كنت تحرز أهلي وإلا أقمت عليهم. فقال له: أنا أحرزهم من 100، فإن زادوا فلا. وكانت تحت ضماد امرأة من دوس وهي أخت مربان ابن سعد الدوسي الشاعر. فلما أغارت دوس على بني الحارث قصدها أخوها فلاذت به، وضمت فخذها على ابنها من ضماد، وقالت: يا أخي اصرف عني القوم، فإني حائض لا يكشفوني. فنكز سية القوس في درعها وقال: لست بحائض، ولكن في درعك سخلة بكذا من آل الحارث. ثم أخرج الصبي فقتله، وقال في ذلك: ألا هل أتى أم الحسين ولو نأت، خلافتنا في أهله ابن مسرح، ونظرة تدعو بالفناء وطلقها، ترائبه ينفحن من كل منفح. وفر أبو سفيان لما بدا لنا فرار جبان لامه الذل مقرح، فرار جبان لمه الذل مقرح. قوله النضرة والطلق أصله معناه الظبي، يقال ناقة طلق يعني لا عقال لها، والترائب عظام الصدر، ينفحن أي ينضحن بالدم، ومقرح مقرح مجروح. يوم حضرة الوادي، قال: فلم يزالوا يتغاورون حتى كان يوم حضرة الوادي، فتحاشد الحيان، ثم أتتهم بنو الحارث ونزلوا لقتالهم، ووقف ضماد بن مسرح في رأس الجبل، وأتتهم دوس، وأنزل خالد بن ذي السبلة بناته هندا وجندلة وفطيمة ونضرة، فبنينا بيتا، وجعلنا يستقين الماء ويحضضنا، يحضضنا يعني يحثنا. وكان الرجل إذا رجع فارا أعطيناه مكحلة ومجمرا، المجمر يعني هو ما يوضع فيه الجمر، والمكحلة وكاء وعاء الكحل. وقلنا: معنا فانزل، أي إنك من النساء. وجعلت هند بنت خالد تحرضهم وترتجز وتقول: من رجل ينازل الكتيبة، فذلكم تزني به الحبيبة. فلما التقوا رمى رجل من ديس من دوس رجلا من آل الحارث، فقال: خذها وأنا أبو الزبن. فقال ضماد وهو في رأس الجبل وبنو الحارث بحضرة الوادي: يا قوم زبنتم فارجعوا. الزبن يعني الدفع، وحرب زبون أي يدفع بعضها بعضا، وزابنه أي دافعه. يا قوم زبنتم فارجعوا. ثم رجل آخر من دوس فقال: خذها وأنا أبو ذكر. الذكر أبو الصيت والثناء. فقال ضماد: ذهب القوم بذكرها، فاقبلوا رأيي وانصرفوا. فقالوا: قد جبنت يا ضماد. ثم التقوا فأبيدت بنو الحارث. هذه رواية أبي عمرو. وأما الكلبي فإنه قال: كان عامر بن بكر ابن يشكر يقال له الغطريف، ويقال لبنيه الغطاريف، وكان لهم ديتان، ولسائر قومه دية، وكانت لهم على دوس إتاوة يأخذونها كل سنة، حتى إن كان الرجل منهم ليأتي بيت الدوسي فيضع سهمه أو نعله على الباب، ثم يدخل فيجيء الدوسي، فإذا أبصر ذلك انصرف ورجع عن بيته، حتى أدرك عمرو بن حممة بن عمرو ابن عمرو، فقال لأبيه: ما هذا التطول الذي يتطول به إخواننا علينا؟ فقال: يا بني إن هذا شيء قد مضى عليه أوائلنا، فأعرض عن ذكره. فأعرض عن هذا الأمر، وإن رجلا من دوس عرس بابنة عم الله، فدخل عليها رجل من بني عامر بن يشكر، فجاء زوجها فدخل على اليشكري، ثم أتى عمرو بن حممة فأخبره بذلك، فجمع دوسا وقام فيهم فحربهم وقال: إلى كم تصبرون لهذا الذل؟ هذه بنو الحارث تأتيكم الآن تقاتلكم، فاصبروا تعيشوا كراما أو تموتوا كراما. فاستجابوا له، وأقبلت إليهم بنو الحارث فتنازلوا واقتتلوا، فغفرت بهم دوس وقتلتهم كيف شاءت. فقال رجل من دوس يومئذ: قد علمت صفراء حرشاء الذيل، شرابة المحض تروك للقيل، ترخي فروعا مثل أذناب الخيل، أن بروقا دونها كالويل، ودونها خرط القتاد بالليل. المحض الخالص، والحرشاء الخشنة الخشنة، وممكن أن يكون المخض بالخاء المعجمة، والقتاد شجر صلب له شوك كالإبر. وقال الحارث ابن الطفيل بن عمرو الدوسي في هذا اليوم عن أبي عمرو: يا دار من ماوية بالسهب، بنيت على خطب من الخطب، إذ لا ترى إلا مقاتلة وعجانسا يرقلن بالركب. ذكرنا العجانس من قبل، اللي هي الجمال الضخمة الصلبة الشديدة مع ثقل وبطء، وعجانسا يركلن بالركب، ومدججا يسعى بشكته محمرة عيناه كالكلب، ومعاشرا صدأ الحديد بهم عبق الهناء مخاطم الجرب. لما سمعت نزال قد دعيت ايقنت انهم بنو كعب، كعب بن عمرو لا لكعب بني العنقاء والتبيان في النسب. فرميت كبش القوم معتمدا فمضى وراشوه بذي كعب. شكوا بحقويه القداح كما ناط المعرض اقدح القضب. فكأن مهري ظل منغمسا بشبى الأسنة مغرة الجأب. يا رب موضوع رفعت ومر ومرفوع وضعت بمنزل اللصب، وحليل غانية هتكت قرارها تحت الوغى بشديدة العضب. كانت على حب الحياة فقد أحللتها في منزل غربي. جانيك من يجني عليك وقد تعدى الصحاحة تعد الصحاح مبارك الجربي. الهناء بالكسر اللي هو القطران كما قلنا، والكبش الرئيس، وراشوه حابوه من الرشوة، والكلام هنا تهكم، وذي كعب يعني الرمح، وشك يقال شكه بالرمح أي انتظمه، وفي السلاح دخل، والحق الخصر، والقداح السهام، وناط بمعنى علق، والمعرض الرامي الذي يعرض القوس عرضا إذا أضجعها ثم رمى عنها، والأقدح جمع قدح بكسر القاف وهو السهم قبل أن يراش أو ينصل، والقضب جمع قضيب وهو القوس عملت من قضيب أو من غصن غير مشكوك، والمغرة بالفتح لون إلى الحمرة، والجأب اسم موضع، واللصب بالكسر مضيق الوادي، واللواصب الآبار البعيدة القعر، والعضب الطعن والقطع، والغرب البعيد، وتعدي والصحاح الصحيحة من الإبل. هذا البيت في الغناء في لحن ابن سريج، وهو ليس في هذه وليس هو في هذه القصيدة، ولا وجد في الرواية، وإنما ألحقناه بالقصيدة لأنه في الغناء كما تضيف المغنون شعرا إلى شعر، وإن لم يكن قائلهما واحدة إذا اختلف الروي والقافية صوت. صرفت هواك فانصرف ولم تدع الذي سلف، وبنت فلم أمت كلفا عليك ولم تمت أسفا، كلانا واجد في الناس ممن مله خلفا. هذا الشعر لعبد الصمد ابن المعذل، والغناء للقاسم ابن زرزور. فننتقل إذن إلى عبد الصمد ابن المعذل، أخباره ونسبه. هو عبد الصمد ابن المعذل بن غيلان ابن الحكم ابن البختري ابن المختار ابن ذريح ابن أوس ابن همام، وينتهي نسبه في ربيعة ابن مزار، وقيل ربيعة ابن ليث ابن حمران. وجدت في كتاب بخط أحمد بن كامل حدثني غيلان بن المعذل أخو عبد الصمد قال كان أبي يقول أفصى أبو عبد القيس، هو أفصى ابن جديلة ابن أسد، وأفصى جد بكر ابن وائل هو أفصى ابن دعمي، والنسابون يغلطون في قولهم عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي، ويكنى عبد الصمد أبا القاسم، وأمه أم ولد يقال لها الزرقاء. هو شاعر فصيح من شعراء الدولة العباسية، بصري المولد والمنشأ، وكان حجاء خبيث اللسان شديد العارضة. وكان أخوه أحمد أيضا شاعرا، إلا أنه كان عفيفا ذا مروءة ودين وتقدم في المعتزلة، وله جاه واسع في بلده وعند سلطانه لا يقاربه عبد الصمد فيه، فكان يحسده ويهجوه فيحلم عنه، وعبد الصمد أشعرهما. وكان أبو عبد الصمد المعذل وجده غيلان شاعرين، وقد روى عنهما شيء من الأخبار، أو روي عنهما شيء من الأخبار واللغة والحديث ليس بكثير. والمعذل ابن غيلان هو الذي يقول إلى الله أشكو لا إلى الناس، أنني أرى صالح الأعمال لا أستطيعها، أرى خلة في إخوة وأقارب، وذي رحم ما كان مثلي يضيعها، فلو ساعدتني في المكارم قدرة لفاض عليهم بالنوال ربيعها. أنشدنا ذلك له علي بن سليمان الأخفش عن المبرد، وأنشدناه محمد بن خلف ابن المرزبان عن الربعي أيضا قال وهو القائل ولست بميال إلى جانب الغنى، إذا كانت العلياء في جانب الفقر، فإني لصبار على ما ينوبني، وحسبك أن الله أثنى على الصبر. تهاجي أبان والمعذل. أخبرني محمد بن خلف قال حدثنا النخعي وإسحاق قال هجا أبان اللاحقي المعذل بن غيلان فقال: كنت أمشي مع المعذل يوما ففسى فسوة فكدت أطير، فتلفت هل أرى ضربانا من ورائي والأرض بي تستدير، فإذا ليس غيره وإذا إعصار ذاك الفساء منه يفور، فتعجبت ثم قلت: لقد أعرف هذا فيما أرى خنزير. فأجابه المعذل فقال: صحفت أمك إذ سمتك بالمهد أبانا، قد علمنا ما أرادت لم ترد إلا أتانا، سيرت باء مكان التاء والله عيانا إيانا، قطع الله وشيكا من مسميك اللسانا. المعذل وعبد الله بن سوار. أخبرني عمي قال حدثنا المبرد قال مر المعذل بن غيلان بعبد الله بن سوار العنبري القاضي، فاستنزله عبد الله، وكان من عادة المعذل أن ينزل عنده، فأبى وأنشده: أمن حق المودة أن نقضي ذمامكم ولا تقضوا ذماما؟ وقد قال الأديب مقال صدق رآه الآخرون لهم إماما: إذا أكرمتكم وأهنتموني ولم أغضب لذلكم فذاما. قوله الضربان دويبة صغيرة منتنة جدا، ويقال إنها إذا فست في ثوب لم تذهب رائحته حتى يبلى. قال وانصرف، فبكر إليه عبد الله بن سوار فقال له: رأيتك أبا عمرو مغضبا. فقال: أجل، ماتت بنت أختي ولم تأتني. قال: ما علمت ذلك. قال: ذنبك أشد من عذرك، وما لي أنا أعرف خبر حقوقك وأنت لا تعرف خبر حقوقي. فما زال عبد الله يعتذر إليه حتى رضي عنه. هجاء عبد الصمد لشروين المغني. حدثني الحسن ابن علي الخفاف قال حدثنا ابن مهرويه عن الحمدوني قال كان شروين حسن الغناء والضرب، وكان من أراد أن يغنيه حتى يخرج من جلده جاء بجويرية سوداء فأمرها أن تطالعه وتلوح له بخرقة حمراء ليظنها امرأة تطالعه، فكان حينئذ يغني أحسن ما يقدر عليه تصنعا لذلك. فغضب عليه عبد الصمد في بعض الأمور فقال يهجوه: من حل شروين له منزلا فلتنهه الأولى عن الثانية، فليس يدعوه إلى بيته إلا فتى في بيته زانية. هجاؤه لزان متزوج زانية. أخبرنا الحسن قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني أبو عمرو البصري قال قال عبد الصمد ابن المعذل في رجل زان من أهل البصرة كانت له امرأة تزني، فقال: إن كنت قد صفرت أذن الفتى فطالما صفر آذانا، لا تعجبي إن كنت كشخنته فإنما كشخنت كشخانا. كشخن الرجل يعني صار لا يغار واتهم بالدياثة، وهو أن يرى الرجل العمل الفاضح في أهله ولا يغار. شعره في الفتى الكاتب الذي عشق جارية ابن الجوهري. حدثنا سوار بن أبي شرعة قال كان بالبصرة رجل يعرف بابن الجوهري، وكانت له جارية مغنية حسنة الغناء، وكان ابن الجوهري شيخا هما قبيح الوجه، فتعشقت فتى كاتبا كان يعاشره ويدعوه، وكان الفتى نظيفا ظريفا، فاجتمعت معه مرارا في منزله، وكان عبد الصمد يعاشره، فكان الفتى يكاتمه أمره ويحلف له أنه لا يهواها. فدخلت عليهما ذات يوم بغتة، فبقي الفتى باهتا لا يتكلم، وتغير لونه وتخلج في كلامه. فقال عبد الصمد: لسان الهوى ينطق ومشهده يصدق، لقد نم هذا الهوى عليك وما يشفق، إذا لم تكن عاشقا فقلبك لما يخفق، وما لك إما بدت تحار فلا تنطق، أشمس تجلت لنا أم القمر المشرق. قال ثم طال الأمر بينهما فهربت إليه جملة، فقال عبد الصمد في ذلك: إلى امرئ حازم ركبت، أي امرئ عاجز تركت، فتنة ابن الجوهري لقد أظهرت نصحا وقد أفكت، أكذبتها عزمة ظهرت، لا تبالي نفس من سفكت ظفرت فيها بما هويت ونجت من قرب من فركت، ثم خدود بعدها لطمت وجيوب بعدها هتكت، وعيون لا يرقأن على حسن وجه فاتهن بكت، حسن وجه فاتهن بكت، خرجت والليل معتكر لم يهلها أية سلكت أو أية سلكت، وعيون الناس قد هجعت ودجى الظلماء قد حلكت، لم تخف وجدا بعاشقها حرمة الشهر الذي انتهكت. وقوله لم يخفق أي لماذا يخفق، وقوله فركت أي كرهت، وقوله فاتهن فاتهن فيها تحريف على كل حال، ويقول في بعض الأصول بالنون وليس بالتاء، وصحيح أنها بالتاء. قال ورأت لما سقت كمدا أنها في دينها نسكت، ملئت كف بها ظفرت دون هذا الخلق ما ملكت، أي ملك إذ خلا وخلت فشكى أفجانه وشكت، تجتلي من وجهه ذهبا وهو يجلو فضة فتكت، هكذا فعل الفتاة إذا هي في عشاقها محكت. محكت يعني لجت وأمعنت، ومن معانيه عسر الخلق. هجاؤه لجار له يمشي مشية منكرة، حدث بعض أصحابنا قال نظر عبد الصمد ابن المعدل إلى جار له يخطر في مشيته خطرة منكرة، وكان فقيرا رف الحال، فقال فيه يتمشى في ثوب عصب من العري على عظم ساقه مزدول، دب في رأسه خمار من الجوع سرى خمرة الرحيق الشمول، فبكى شجوه وحن إلى الخبز ونادى بزفرة وعويل، من لقلب متيم برغيفين ونفس تاقت إلى طفشيل، ليس تسمو إلى الولائم نفسي جل قدر الأعراس عن تأميلي، هات لونا وكل تلك تغني لست أبكي لدارسات الطلول. قوله العصب في ثوب عصب من العري، العصب هذا ضرب من البرود، والخمار بضم الخاء يعني ألم الخمر وصداعها، ومثله الخمرة بالضم، والشمول الباردة، والطفشيل نوع من المرق أو ضرب من الطعام، والتأميل التثبت في الأمر والنظر. إثاؤه لأبي سلمة الطفيلي، أخبرنا سوار بن أبي شراعة قال كان بالبصرة طفيلي يكنى أبا سلمة، وكان إذا بلغه خبر وليمة لبس لبس القضاة، وأخذ ابنيه معه وعليهما القلانس الطوال والطيالسة الرقاق، فيقدم ابنيه فيدق الباب أحدهما ويقول افتح يا غلام لأبي سلمة، ثم لا يلبث البواب حتى يتقدم لآخر فيقول افتح ويلك فقد جاء أبو سلمة، ويتلوهم فيدقون جميعا الباب ويقولون بادر ويلك، فإن أبا سلمة واقف، فإن لم يكن عرفهم فتح لهم وهذا منظرهم، وإن كانت معرفته إياهم قد سبقت لم يلتفت إليهم، ومع كل واحد منهم فهر مدور يسمونه كيسان، فينتظرون حتى يجيء بعض من دعي فيفتح له الباب، فإذا فتح طرحوا الفهر في العتبة حيث يدور الباب فلا يقدر البواب على غلقه، ويهجمون عليه فيدخلون، فأكل أبو سلمة يوما على بعض الموائد لقمة حارة من فالوذج وبلعها لشدة حرارتها، فجمعت أحشاؤه فمات على المائدة، فقال عبد الصمد بن المعدل يرثيه. القلانس هي ألبسة الرأس، والطيالسة ملابس سود، والرقاق الفهر الحجر، والفالوذج حلوى من الماء والدقيق والعسل. قال أحزان نفسي عليها غير منصرمة، وأدمعي من جفون الدهر منسجمة، على صديق ومولى لي فجعت به ماء له في جميع الصالحين لمة، كم جفنة مثل جوف الحوض مترعة كوماء جاء بها طباخها رذمة، قد كللتها شحوم من قليتها ومن سنام جزور عبطة سنمة، غيبت عنها فلم تعرف له خبرا، لهفي عليك وويلي يا أبا سلمة، ولو تكون لها حيا لما بعدت، يوما عليك ولو في جاحم حطمة. قد كنت أعلم أن الأكل يقتله، لكنني كنت أخشى ذاك من تخمة إذا تعمم في شبليه، إذا تعمم في شبليه ثم غدا فإن حوزة من يأتيه مصطلمة. قوله منسجمة يعني منصبة سائلة، واللمة المثل والشكل، والكوماء المرتفعة، والردمة التي تسيل دسما، والجزور الناقة المذبوحة، والعبطة اللي هي ما ذبحت من غير علة، والسنمة اللي هي العظيمة السنام، والجاحم الحطمة يعني النار الشديدة، والشبلان عنا بهما الولدين، مصطلمة أي مستأصلة. شعره في فتى عشقة. حدث أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه قال: كان عبد الصمد بن المعذل يتعشق فتى من المغنين يقال له أحمد، فغاضبه الفتى وهجره، فكتب إليه صوت: فالجزع مذ صددت عن حالي، هل خطر الصبر على بالي؟ لا غير الله سوء فعلك بي، إن كنت أعتبت فيك عذالي، ولا ذممت البكى لي، وما ذممت البكى لي عليك، ولا حمدت حسن السلو من سالي، لو كنت أبغي سواك ما جهلت نفسي أن الصدود أعفالي. أعفى يعني أطيب وأحسن. وهجاؤه لقينة بصرية. حدث علي بن محمد النوفلي قال: هجا عبد الصمد بن المعذل قينة بالبصرة، قال فيها: تفتر عن مضحك السدري إن ضحكت كرف الأتاني، رأت إدلاء أعياري، يفوح ريح كنيف من ترائبها، سوداء حالكة دهماء كالقاري. قال: فكسلت والله تلك القينة بالبصرة، فلم تدع ولم تستتبع حتى أخرجت عنها. قوله السدري مضحك السدري عنا به أبا نفقة السدري. وكرف الأتان يقال كرف الحمار وغيره يكرف، يعني شم بول الأتان ثم رفع رأسه وقلب جحفلته. وربما قيل كرفت الأتان، وكل ما شممته فقد كرفته. والإدلاء يقال أدلى الفرس أو البعير أخرج ذكره ليبول. والأعيار جمع عير وهو الحمار. والترائب عظام الصدر أو ما بين الثديين، أو أربع أضلاع من جانبي الصدر أو موضع الكلادة. عتابه لبعض الأمراء. حدث المبرد قال: كتب عبد الصمد بن المعذل إلى بعض الأمراء رقعة فلم يجبه عنها لشيء كان بلغه عنه، فكتب إليه: قد كتبت الكتاب ثم مضى اليوم، ولم أدر ما جواب الكتاب، ليت شعري عن الأمير، لماذا لا يراني أهلا لرد الجواب؟ لا تدعني وأنت رفعت حالي، ذا انخفاض بهجرتي واجتنابي، إن أكن مذنبا فعندي رجوع، وبلاء بالعذر والإعتاب، وأنا الصادق الوفاء وذو العهد الوثيق المؤكد الأسباب. هجاؤه للمهلبي الذي كان يخدع الفتيات. كان بالبصرة رجل من ولد المهلب بن أبي صفرة يقال له صبيانة، وكان له بستان سري في منزله، فكان يدعو الفتيات إليه فلا يعطيهن شيئا من الدراهم، ويقصر بهن على ما يحملنه من البستان معهن مثل الرطب والبقول والرياحين. فقال فيه عبد الصمد قوله: قوم زناة ما لهم دراهم، جذرهم النمام والحماحم. جذرهم يعني أصلهم، والنمام نبت طيب مدر، والحماحم الحبق البستاني العريض الورق. أنذل من تجمعه المواسم، خسوا وخست منهم المطاعم، فعدلهم إن قسته المظالم. خرج عبد الصمد من هجاء الجماز. أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني سوار بن أبي شراعة، وأخبرنا به سوار إجازة قال: حدثني أبي قال: لما هجى الجماز عبد الصمد ابن المعذل جاءني فقال لي: أنقذني منه. فقلت له: أمثلك يفرق من الجماز؟ يعني يخاف. فقال: نعم، لأنه لا يبالي بالهجاء ولا يفرق منه ولا عرض له، وشعره ينفق على من لا يدري، ينفق يعني يروج وينتشر. فلم أزل حتى أصلحت بينهما بعد أن سار قوله فيه: ابن المعذل من هو؟ ومن أبوه المعذل؟ سألت وهبان عنه فقال: بيض محول. محول يعني حضنه غير أبيه. وهبان وعبد الصمد. قال: وكان وهبان هذا رجلا يبيع الحمام، فجمع جماعة من أصحابه وجيرانه وجعل يغشى المجالس ويحلف أنه ما قال إن عبد الصمد بيض محول، ويسألهم أن يعتذروا إليه، فكان هذا منه قد صار بالبصرة طرفة ونادرة. فجاءني عبد الصمد يستغيث منه ويقول لي: ألم أقل لك إن آفتي منه عظيمة؟ والله لدوران وهبان على الناس يحلف لهم إنه ما قال إن بإني بيض محول أشد علي من هجائه لي. فبعثت إلى وهبان فأحضرته وقلت له: يا هذا، قد علمنا أن الجماز قد كذب عليك وعذرناك، فنحب ألا نتكلف العذر إلى الناس في أمرنا، فإنا قد عذرناك. فانصرف وقد لقي عبد الصمد بلاء. تدخل الحمدوي بين عبد الصمد ومبرطان. أخبرني محمد بن جعفر الصيدلاني النحوي صهر المبرد قال: حدثني إسحاق بن محمد النخعي قال: قال لي أبو شراعة القيسي: بلغ أبا جعفر مضرطان أن عبد الصمد ابن المعدل هجاه، واجتمع عند أبي وائلة السدوسي، فقال له مضرطان: مضرطان، بلغني أنك هجوتني. فقال له عبد الصمد: ومن أنت حتى أهجوك؟ قال: هذا شر من الهجاء. ووثب إلى عبد الصمد يضربه، فقال الحمدوي، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن حمدوي، وحمدويه جده، وهو الذي كان يقتل الزنادقة، قال: ألذ من صحبة القناني أو اقتراح على قياني، لكزفة من بني لكيز يهدى له أهون الهواني، أهوى له بازل خدب يطحن قرنيه بالجيران، فنال منه ثؤور قوم باليد طورا وباللسان، وكان يفسو فصار حقا يطرط من خوفي مضرطاني. قال: وبلغ عبد الصمد شعر الحمدوي؟ فقال: أنا له. ففزع الحمدوي منه فقال: ترح تعنت به وهم وارد، إذ قيل إن ابن المعذل واجد، هيهات أن أجد السبيل إلى الكرى، وابن المعذل من مزاحي حارد. فرضي منه عبد الصمد. حارد يعني غضبان وغضاب، والطرح الهم، والثؤور الجمع جمع ثأر، والخدب بتجديد الباء هو الجمل الشديد الصلب، والقرنان الجانبان، واللكز الضرب، ولكيز كزبير ابن أفصع بن عبد القيس. تهاجي الجماز وعبد الصمد. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثنا العنزي قال: حدثني إبراهيم بن عقبة اليشكري قال: قال لي عبد الصمد ابن المعدل: هجاني الجماز ببيتين سخيفين، فسار في أفواه الناس حتى لم يبق خاص ولا عام إلا رواهما، وهما: ابن المعدل من هو؟ ومن أبوه المعدل؟ سألت رهب وهبان عنه فقال: بيض محول. فقلت أنا فيه شعرا تركته يتحاجى فيه كل أحد، فما رواه أحد ولا فكر فيه، وذلك لضعته، وهو قولي: نسب الجماز مقصور إليه منتهاه، يتراءى نسب الناس فما يخفى سواه، يتحاجى في أبي الجماز من هو كاتباه، ليس يدري من أبو الجماز إلا من يراه. شعره في بستان الله. حدث عبد الأخفش قال: كان لعبد الصمد بستان نظيف عامر، فأنشدنا لنفسه فيه: إذا لم يزرني ندمانية خلوت فنادمت بستانية، فنادمته خضرا مؤنقا يهيج لي ذكر أشجانية، يقرب مفرحة المستلذ ويبعد همي وأحزانية، أرى فيه مثل مدار الضباء تظل لأطلائها حانية، ونور أقاح شتيت النبات كما ابتسمت عجبا غانية، ونرجسه مثل عين الفتاة إلى وجه عاشقها رانية. شعره في يزيد والجارية التي عشقها واشتراها. أخبرني جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب قال: كان يزيد بن عبد الملك المسمعي يهوى جارية من جوار القيان يقال لها عليم، وكان يعاشر عبد الصمد، ويزيد يومئذ شاب حديث السن، وكان عبد الصمد يسميه ابني ويسمي الجارية ابنتي، فباع الفتى بستانا له في معقل وبيعة بالكندل، فاشترى الجارية. قال: وكان عبد الصمد يسميه ابني ويسمي الجارية ابنتي، فباع الفتى بستانا له في معقل وبيعة بالكندل. معقل نهر معروف بالبصرة، منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله المزني رضي الله عنه، والقندل أو القندل نعم موضع البصرة ذكر في أخبار مكة. قال: واشترى بالثمن جارية. فقال عبد الصمد: اشترى الجارية بالثمن، بنيتي أصبحت عروسا تهدى من ابني إلى عروسي، زفت إليه لخير وقت فاجتمع ليلة الخميس. يا معشر العاشقين أنتم بالمنزل الأرذل الخسيس، يزيد أضحى لكم رئيسا فاتبعوا منهج الرئيس، من رام بلا لرأس أير ذلل نفسا بحل كيسي. هجاؤه للجماز وأبي كلابة. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال: فبلغ عبد الصمد ابن المعدل أن أبا قلابة الجرمي تدسس إلى الجماز لما بلغه تعرضه له وهجاؤه إياه، فحمله على الزيادة في ذلك ويضمن له أن ينصره ويعاضده. وقد كان عبد الصمد هجا أبا قلابة حتى أفحمه، فقال عبد الصمد فيهما: يا من تركت بصخرة صماء هامتة أميمة، هامته أميمة، سماء هامته أميمة، إن الذي عابدته أشبهته خلقا وشيمة، وكفعل جدتك الحديثة فعل جدته القديمة، فتناصرا فابن اللئيمة ناصر لابن اللئيمة. عتابه لصديق ارتفعت حاله. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني أبو العيناء قال: كان لعبد الصمد ابن المعدل صديق يعاشره ويأنس به، فتزوج إليه أمير البصرة، وكان من ولد سليمان بن علي، فنبل الرجل وعلى قدره، وولاه المتزوج إليه عملا، فكتب إليه عبد الصمد: أحلت عما عهدت من أدبك؟ أم نلت ملكا فتهت في كتبك؟ أم هل ترى أن في مناصفة الإخوان نقصا عليك في حسبك؟ أم كان ما كان منك عن غضب، فأي شيء أدناك من غضبك؟ إن جفاء كتاب ذي ثقة يكون في صدره وأمتع بك، كيف بإنصافنا لديك وقد شاركت آل النبي في نسبك؟ كل الوفاء الذي تقدره نفسك عندي مللت من طلبك، أتعبت كفيك في مواصلتي، حسبك ماذا كفيت من تعبك؟ فأجابه صديقه: كيف يحول الإخاء يا أملي، وكل خير أنال من نسبك، إن يك جهل أتاك من قبلي، فمن بفضل علي من أدبك، أنكرت شيئا فلست فاعله، فلا تراه يخط في كتبك. قوله أميمة سماء هامته هامته أميمة، أو المجوج الرأس الذي بلغت الطعنة أم دماغه، والشيمة يعني الطبع والسجية، أما السيمة فهي العلامة، وحلت يعني بمعنى تغيرت. و هجاؤه لصديق كذوب. حدث المبرد قال: كان لعبد الصمد بن المعدل صديق كثير الكذب معروفا بذلك، فوعده وعدا فأخلفه، ومطله به مطلا طويلا، فقال عبد الصمد: لي صاحب في حديثه البركة يزيد عند السكون والحركة، لو قال لا في قليل أحرفها لردها بالحروف مشتبكة. شعره في هجاء ابن المنجاب. أخبر سوار بن أبي شراعة قال: كان يحيى بن عبد السميع الهاشمي يعاشر عبد الصمد ابن المعدل، ويجتمعان في دار رجل من بني المنجاب له جارية مغنية، وكان ينزل رحبة المنجاب بالبصرة، ثم استبد بها الهاشمي دون عبد الصمد، فقال فيهم عبد الصمد: كل يحيى مللت من أحبابي، فلينكهم من شاء من أصحابي، قد تركنا تعشق المرد لما أن بلونا تنعم العزاب، وشنئنا المؤاجرين فملنا بعد خبر إلى وصال القحاب، حبذا قينة لأهل بني المنجاب حلت في رحبة المنجاب، صدقت إذ يقول لي خلق الأحراج الأحراح ليس الفقاح للأسباب، حبذا تلك إذ تغنيك يا يحيى وتسقيك من ثنايا عذابي، ذكر القلب ذكرة أم زيد والمطايا بالسهه بالركاب، حبذا إذ ركبتها فتجافت تتشكى إليك عند الضراب، وتغنت وأنت تدفع فيها غير ذي خيفة لها لهم وارتقاب، إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الأسر فوق الضراب، ليت شعري هل أسمعن إذا ما زاح عني وساوس الكتاب. من فتاة كأنها خوطبان مج فيها النعيم ماء الشباب، إذ تغنيك خلف سجف رقيق نغمات تحبها بصواب. شف عنها محقق جندي فهي كالشمس من خلال سحاب. رب شعر قد قلته بتباه ويغرى به ذو الألباب. قد تركت الملحنين إذا ما ذكروه قاموا على الأدناب. قال: وشاعت الأبيات بالبصرة فامتنع مولى الجارية من معاشرة الهاشمي وقطعه بعد ذلك. قوله: شنئنا يعني أبغضنا. والمؤاجر الذي ينال الأجر لقاء الاستمتاع به، والخبر الاختبار، والأحراح الفروج. الأحراح الفروج من قوله صدقت، صدقت إذ يقول لي، إذ يقول لي خلق الأحراح ليس الفقاح للأسباب. والفقحة حلقة الدبر. والبيت هذا لعمر بن أبي ربيعة اللي هو قوله: ذكر القلب ذكرة أم زيد، والمطايا بالسهب سهب الركاب. والسهب موضع، والأسر البعير به ورم في جوفه، والضراب جمع ضرب ككتف، وهو ما نتأ من الحجارة وكان طرفه حادا. وهذا البيت لمعدي كرب: إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الأسر فوق الضراب. والخوط بالضم الغصن الناعم، والسجف الستر، والمحقق المحكم المنسج، المحكم النسج من الثياب أي الذي له وشم على صورة الحق. والجند أو الجند اللي هو جندي، جندي نسبة إلى قرية جند في بلاد اليمن. وقوله يغري من التغرية بمعنى الإغراء، يقال أغراه بالشيء وغراه به تغرية. ما وقع بينه وبين ابني هشام الكرنباني وشعره في ذلك. حدث أحمد بن صالح الهاشمي قال: كان الحسين بن عبد الله بن العباس بن جعفر بن سلمان مائلا إلى عبد الصمد بن المعدل، وكان عبد الصمد يهجو هشاما الكرنباني، فجرى عن ابني هشام الكرنباني وهما أبو وائل وإبراهيم، وبين الحر بن عبد الله لحاء في أمر عبد الصمد، لأنهما ذكراه وسباه، فانتعض له الحسين وسبهما عنه، فرميا الحسين بابن المعدل، ونسباه إلى أن عبد الصمد يرتكب القبيح، وبلغ الحسين ذلك فلقيهما في سكة المربد، فشد عليهما بصوته وهو راكب، فضربهما ضربا مبرحا، وأفلت أبو وائلة، ووقع سبيب الصوت في عين إبراهيم، فأثر فيها أثرا قبيحا، فاستعان بمشيخة من آل سليمان بن علي، وهرب أبو وائلة إلى الأمير علي بن عيسى وهو والي البصرة، فوجه معه بكاتبه ابن فراس إلى باب الحسين بن عبد الله فطلبه، وهرب حسين إلى المحدثة. فلما كان من الغد جاء حسين إلى صالح بن إسحاق بن سليمان وإلى ابن يحيى ابن جعفر ابن سليمان ومشيخة من آل سليمان، فصاروا معه إلى علي بن عيسى. وأقبل عبد الصمد بن المعدل لما رآهم فدخل معهم لنصرة حسين، فكلموا علي بن عيسى في أمره، وقام عبد الصمد فقال: أصلح الله الأمير، هؤلاء أهلك وأجلة أهل مصرك، تصدوا إليك في ابنهم وابن أخيهم، وهو وإن كان حدثا لا ينبسط للحجة بحداثته، فإنها هنا من يعبر عنه، وقد قلت أبياتا، فإن رأى الأمير أن يأذن في إنشادها فعل. قال: قل. فأنشده عبد الصمد قوله: يا ابن الخلائف وابن كل مبارك رأس الدعائم سابق الأغصان، إن العلوج على ابن عمك أصفقوا فأتوك عنه بأعظم البهتان، قرفوه عندك بالتعدي ظالما وهم ابتدوه بأعظم العدوان، شتموا له عرضا أغر مهذبا أعراضهم أولى بكل هوان، وسموا بأجسام إليه مهينة وصلت بألأم أذرع وبنان، خلقت لمد القلس لا لتناول عرض الشريف ولا لمد عنان، لم يحفظوا قرباه منك فينتهوا إذ لم يهابوا حرمة السلطان، أيذل مظلوما وجدك جده كما يعز بذله علجان، وينال أقلف كربلاء بلاده ذل ابن عم خليفة الرحمن، ذل ابن عم خليفة الرحمن إني أعيدك أن تنال بك التي تطغى العلوج بها على عدناني. فدعا علي بن عيسى حسينا فضمه إليه فقال انصرف مع مشايخك. ودعا بهشام الكرنباني وابنيه فعدلهم في أمره ثم أصلح بينهم في ذلك. وقوله هنا القلس اللي هو الحبل الضخم من ليف أو خوص أو غيرهما عنا أنهم ملاحون ضعاف الشأن، والأقلف الذي لم يختم، وعدلهم أي لامهم. عتبوه لعبد الله بن المسيب. أخبرني علي بن موسى قال حدثنا محمد بن يزيد قال كان عبد الصمد بن المعدل يعاشر عبد الله بن المسيب ويألفه، فبلغه أنه اغتابه يوما وهو سكران وعاب شيئا أنشده من شعره فقال فيه وكتب بها إليه: عتبي عليك مقارن العذر، قد زال عند حفيظتي صبري، لك شافع مني إلي فما يقضي عليك بهفوة فكري، لما أتاني ما نطقت به في السكر قلت جناية السكر، حاشا لعبد الله يذكرني مستعذبا بنقيصتي ذكري، إن عاب شعري أو تحيثه فليهنه ما عاب من شعري، يا ابن المسيب قد سبقت بما أصبحت مرتهنا به شكري، فمتى خمرت فأنت في سعة، ومتى هفوت فأنت في عذري، ترك العتاب إذا استحق أخ منك العتاب ذريعة الهجر. جاءه لشروين المغني. حدثنا المبرد قال دعا عبد الصمد بن المعذل شروين المغني وكان محسنا متقدما في صناعته، فتعالل عليه ومضى، يعني تعلل أو اعتبر بأنه عليل، ومضى إلى غيره. فقال عبد الصمد: والله لأثمنه ميثما لا يدعوه بعده أحد بالبصرة إلا بعد أن يبذل عرضه وحريمه. فقال فيه: من حل شروين له منزلا فلتهنه الأولى عن الثانية، فليس يدعوه إلى بيته إلا فتى في بيته زانية. فتحاماه أهل البصرة حتى اضطر إلى أن خرج إلى بغداد وسر من رأى. هجاء أبي قلابة لأبي رحم. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي بسنده قال حدثنا الفضل بن أبي جرزة قال كان أبو قلابة الجرمي وعبد الصمد بن المعدل وعبد الله بن محمد بن أبي عيينة المهلبي أرادوا المسير إلى بيت بحر البكراوي، وكانت له جارية مغنية يقال لها جبلة، وكان أبو رهم إليها مائلا يتعشقها، ثم اشتراها بعد ذلك. فلما أرادوا الدخول إليها وافاهم أبو رهم فأدخلوه وحده وحجبوهم، فانصرفوا إلى بستان ابن أبي عيينة، فقال أبو قلابة: لا بد أن نهجو أبا رهم. فقالوا: قل. فقال: ألا كل أبي رهم سيهوى نعتك الوصف، كما حالفك الغي كذا جانبك الظرف، أتانا أنه أهدى إلى بحر من الشغف حزيمات من الصير، فهلا معه رغف، فنادوا: اقسمي فينا فقد جاءكم اللطف. والشغف بالتحريك، بالفتح وبالتحريك، والتحريك أن يبلغ الحب شغاف القلب، وفي البيت طبعا إكواء واضح. والحزيمات جمع حزيمة، والصير سمكات مملوحات، واللطف بالضم والتحريك البر والتكرمة والتجفي. سبب هجاء عبد الصمد أبا رهم. قال له عبد الصمد: سخنت عينك، عيش هذا الشعر، بمثل هذا يهجى من يراد به الفضيحة. فقال أبو قلابة: هذا الذي حضرني. فقل أنت ما يحضرك. فقال: أفعله وأجود. فكان هذا سبب هجاء عبد الصمد أبا رهم. وأول قصيدة هجاه بها قوله: دعوا الإسلام وانتحلوا المجوسا، وألقوا الريط واشتملوا الكلوسا، بني العبد المقيم بنهر تيرا، لقد أنهضت طيركم نحوسا، حرام أن يبيت لكم نزيل فلا يمسي بأمكم عروسا، إذا ركب الظلام رأت عسيلا يحث على نداماه الكؤوسا، ويذكرهم أبو رهم بهجو فيستدعي إلى الحرم النفوسا، ويخليهم هشام بالغواني ويحمي الفضل بينهم الوطيسا، فتسمع في البيوت لهم هبيبا كما أهملت في الزرب التيوسا، لقد كان الزنات بلا رئيس فقد وجد الزنات بهم رئيسا، هم قبلوا الزناء وأنشأوه وهم وسموا بجبهته حبيسا، لئن لم تنف دعوتهم سدوس لقد أخذ الإله بهم سدوسا. العسيل اسم علم، ونهر تيرا بلد في الأهواز حفره أردشير الأصغر، والريط جمع ريطة، وهي كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة واحدة، والكلس اللي هو الكلوس جمع كلس، وهو الجبل أو الحبل الضخم من حبال السفينة، والوطيس يعني التنور يقال حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب، والهبيب صوت الطيس عند السفاد يعني عند الجماع، والزرب الزرب اللي هو موضع الغنم، والتيس الذكر من الظباء والمعز والوعول أو إذا أتى عليه سنة. قال قبلوا الزناء يعني كانوا له كالقابلة، وهي التي تتلقى المولود، والإنشاء والتنشئة يعني التربية، والحبيس الموقوف أي وضعوا علامة على وجهه ليعلم أنه حبيس. وقال فيه لو جاد بالمال أبو رهم كجوده بالأخت والأم، أضحى وما يعرف مثل له، وقيل أسخى العرب والعجم، من بر بالحرمة إخوانه أحق أن يشكر بالشتم. وله فيه قصيدة طويلة، هو والله منصف، زوجه زوج زوجته، يقسم الأير عادلا بين حرها وفقحته. وصف عبد الصمد لنزهة. حدث العنزي قال حدثني أبو الفضل ابن عبدان قال خرج عبد الصمد ابن المعدل مع أهله إلى نزهة وقال قد نزلنا بروضة وغدير، وهجرنا القصر المنيف المشيدة المشيدة بعريش ترى من الزاد فيه زكرتي خمرة وسكرا سيودا، وغريرين يطربان النداما، كلما قلت أبديا وأعيدا، كلما قلت أبديا وأعيدا، غنياني فغنياني بلحن سلس الرجع يصدع الجلمودا، لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، حيذ الزور وانهه أن يعودا، إن بالباب حارسين قعودا، من يزرنا يجد شواء حبارا وقديرا رخصا وخمرا عتيدا. قوله هنا المنيف يعني المرتفع، والمشيد ما طري بالجص ونحوه، والذكرة زكرتي الذكرة بالضم زقيق زقيق للشراب، والغرير من لا تجربة له، والسلام الإبل الراعية، والزور يعني الزائر ويطلق كذلك على الزوار والزائرين، والحبارة طائر للذكر والأنثى والواحد والجمع وألفه للتأنيث، والقدير ما يطبخ في القدر، والرخص اللين. ثم قال وكراما معذلين وبيضا خلعوا العذرة يسحبون البرودة، لست عندا بمقصر ما جزائي، قربت لي كريمة قربت لي كريمة عنقودة أو قربت لي كريمة عنقودة. شعره في الأفشين وهو غلام أمرد. أخبرني محمد بن يزيد المبرد قال نظر عبد الصمد ابن المعدل إلى الأفشين بسر من رأى وهو غلام أمرد، وكان من أحسن الناس، وهو واقف على باب الخليفة مع أولاد القواد، فأنشدنا لنفسه فيه قال أيها اللاحظي بطرف كليل، أيها اللاحظي بطرف كليل، هل إلى الوصل بيننا من سبيلي، علم الله أنني أتمنى زورة منك عند وقت المقيل، بعدما قد غدوت في القرطق الجون تهادى وفي الحسام الصقيل، وتكفيت في المراكب تختال عليها تميل كل مميل، وأتلت الوقوف منك بباب القصر تلهو بكل قال وقيل، وتحدثت في مطاردة السيد بخبر به ورأي أصيل، ثم نازعت في السنان وفي الرمح وعلم بمرهفات النصول، وتكلمت في الطراد وفي الطعن ووثب على صعاب الخيول، فإذا ما تفرق القوم أقبلت كريحانة دنت لذبول، قد كساك الغبار منه رداء فوق صبغ وجفن طرف كحيلي، وبدت وردة القسامة من خدك في مشرق نقي أسيلي، ترشح المسك منه سالفة الظبي وجيد الأدمانة العطبول، فأسوف الغبار ساعة ألقاك برشف الخدين والتقبيل، وأحل القباء والسيف من خصرك رفقا باللطف والتعليل. ثم تؤتى بما هويت من التشريف عندي والبر والتبجيل، ثم أجلوك كالعروس على الشرب فهذا في مجسد مصقول، ثم أسقيك بعد شربي من ريقك كأسا من الرحيق الشمول، وأغنيك إن هويت غناء غير مستكره ولا مملول. لا يزال الخلخال فوق الحشايا مثل أثناء حية مقتول، فإذا ارتاحت النفوس اشتياقا وتمنى الخليل قرب الخليل، كان ما كان بيننا لا أسميه ولكنه شفاء الغليل. تكفيت أي تكفأت وتمايلت، والقرطق القباء معرب، والجون بفتح الجيم الأبيض والأسود من الأضداد، والخبر والخبر العلم بالشيء، والتراد يعني مزاولة السيد، والوردة بالضم هي الحمرة، والقسامة الحسن، والسالفة ما تقدم من العنق، والأدمانة بالضم ضم الهمزة هي شديدة السمرة، والعطبول المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق، والسوف الشم، والقباء ثوب يلبس فوق الثياب، وقيل يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه، والتعليل يقال علله بطعام وغيره إذا شغله، والمجسد أو المجسد الثوب المعصفر بالزعفران، والشمول الباردة، وشعره في متيم وما جرى بينه وبين ابن أكثم بسبب ذلك. أخبر الحسن ابن عليل العنزي والمجرد وغيرهما قالوا كان متيم جارية، كانت متيم جارية لبعض وجوه أهل البصرة، فعلقها عبد الصمد بن المعدل، وكانت لا تخرج إلا منتقبة، فخرج عبد الصمد يوما إلى نزهة، وقدمت متيم إلى عبيد الله بن الحسن ابن أبي الحر القاضي، فاحتاج إلى أن يشهد عليها، فأمرها بأن تسفر، فلما قدم عبد الصمد قيل له لو رأيت متيم وقد أسفرها القاضي لرأيت شيئا حسنا لم يرى مثله، فقال عبد الصمد قوله ولما سرت عنها القناع متيم تروح منها العنبري متيما، رأى ابن عبيد الله محكم عليها لها طرفا عليه محكما، وكان قديما كالح الوجه عابسا، فلما رأى منها السفور تبسما، فإن يصب قلب العنبري فقبله صبا باليتامى قلب يحيى بن أكثم. فبلغ قوله يحيى بن أكثم فكتب إليه عليك لعنة الله أي شيء أردت مني حتى أتاني شعرك من البصرة، فقال لرسوله قل له متيم أقعدتك على طريق القافية. جاءه لأخيه أحمد بن المعذل، حدث الأنيسي قال كنت عند إسحاق بن إبراهيم وزاره أحمد بن المعذل، وكان خرج من البصرة على أن يغزو، فلما دخل على إسحاق بن إبراهيم أنشده أفضلت نعمي على قوم رعيت لهم حقا قديما من الود الذي درسا، وحرمة القصد بالآمال إنهم أتوا سواك فما لاقوا به أنسا، لأنت أكرم منه عند رفع رفعته قولا وفعلا وأخلاقا ومغترسا، المغترس يعني الأصل، فأمر له بخمسمائة دينار فقبضها ورجع إلى البصرة، وكان خرج عنها ليجاور في الثغر، وبلغ عبد الصمد خبره فقال فيه يرى الغزاة بأن الله همته، يرى الغزاة بأن الله همته، وإنما كان يغزو كيس إسحاق فباع زهدا ثوابا لا نفاد له، وابتاع عاجل رفد القوم بالباقي. صلة إسحاق بن إبراهيم بعبد الصمد، فبلغ إسحاق بن إبراهيم قوله فقال قد مسنا أبو السمن عبد الصمد بشيء من هجائه، وبعث إليه بمئة دينار، فقال له موسى ابن صالح أبى الأمير إلا كرما وذرفا. هجاؤه لأبي نبقة، حدث الحسن الأسدي قال قدم أبو نبقة من البحرين وقد أهدي إلى قوم، وقد أهدى إلى قوم من أهل البصرة هداياه، ولم يهدي إلى عبد الصمد شيئا، فكتب إليه: أما كان في قصب اليمامة والتمر وفي أدم البحرين والنبق الصفر، ولا في مناديل قسمت طريفها وأهديتها حظ لنا يا أبا بكر، سرت نحو أقوام فلا هنأتهم فلا هنأتهم، ولم ينتصف منها المقل ولا المثري، أأنت إلى طالوت ذي الوفر والغنى وآل أبي حرب ذوي النشب الدثري، ولم تأتني ولا الرياشية تمرة، غصصت بباقي ما ادخرت من التمر، ولم يعط منها النهشلي إداوة تكون له في القيض ذخرا مدى الدهر. أقول لفتيان طويت لطيهم غرى البيد منشور المخافة والذعر، لئن حكم السدري بالعدل فيكم لما أنصف السدري في ثمر السدر، لئن لم تكن عيناك عذرك لم تكن لدينا بمحمود ولا ظاهر العذر. الرفد العطاء، والقصب التمر اليابس، والأدم جمع الأديم وهو الجلد، والنبق حمل شجر الدر الواحدة نبقة. أأنت بهمزة الاستفهام أي أتنتسب إلى طالوت ذي الوفر، والنشب المال الأصيل من الناطق والصامت، والدثر بالفتح المال الكثير لا يثني ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، وقيل هو الكثير من كل شيء. غص بالماء والطعام، اعترض في حلقه شيء ومنعه من التنفس والإداوة، إناء يتطهر به. وطيهم بمعنى من قوله أقول لفتيان طويت لطيهم، يعني نيتهم التي انتووها. ثم يقول: أخبرنا الحسن ابن عليل قال حدثنا أحمد ابن يزيد المهلبي قال وقع بين أبي وبين عبد الصمد بن المعدل تباعد، فهجاه ونسبه إلى الشؤم، وكان يقال ذلك في عبد الصمد، فقال فيه: يقول ذو التشاؤم ما لقينا كما لقي ابن سهل من يزيد. أتته منية المأمون لما أتاه يزيد من بلد بعيد، فسير منه عسكره خلاء وفرق عنه أفواج الجنود، فقلت لهم: وكم مشؤوم قوم أباد لهم عديدا من عديدي. رأيت ابن المعدل يا لعمر بشؤم كان أسرع في سعيدي، فمنه موت جلة آل سلم، ومنه قض آجام البريد، ولم ينزل بدار ثم ينسي، ولما يستمع لطم الخدود، وكل مديح قوم قال فيهم، فإن بعقبه يا عين جودي. وكل إذا رجل تسمع منه مدحا تنسم منه رائحة الصعيد، فلو حصف الذين يبيح فيهم أفاروا منه رائحة الطريد، فليس العز يمنع منه نفسا أو منه شؤما ولا عتبا بأبواب الحديد. القب الهدم، والآجام الحصون، والصعيد القبر، والحصف الإقساء والطرد. أفاروا أي هيجوا، والطريد ما يطرد، والعتب جمع عتبة وهي إسكفة الباب وما يدور عليه، وقد عنا بذلك عتب أبواب السجون، ولا عتبا بأبواب الحديد. هجاؤه لأخيه أحمد، حدث المبرد قال مر أحمد بن المعذل بأخيه عبد الصمد وهو يخطر، فأنشأ يقول: إن هذا يرى أرى أنه ابن المهلبي، أنت والله معجب ولنا غير معجب. شعره في غلام له يدعى المغيرة. حدث بعض آل المعدل قال مر عبد الصمد بن المعدل بغلام يقال له المغيرة، حسن الصوت حسن الوجه، وهو يقرأ ويقول القصائد، فأعجب به وقال فيه: أيها الرافع في المسجد بالصوت العقيرة، قتلتني عينك النجلاء والقتل كبيرة، أيها الحكام أنتم فاصلوا حكم العشيرة، أحلالا ما بقلبي صنعت عينا مغيرة. قصيدة له في صفة الحمى. حدث زكريا بن مهران بن يحيى قال جاءنا عبد الصمد بن المعذل إلى منزل محمد بن عمر الجرجرائي فأنشدنا قصيدة له في صفة الحمى، فقال لي محمد بن عمر: امضي إلى منزل عبد الصمد حتى تكتبها، فمضيت إليه حتى كتبتها، وهي: هجرت الصبا أيما هجرة وعفت الغواني والخمرة. إذا هجرت الصبا أيما هجرة وعفت الغواني والخمرة. فوطني عن وصلها سكرة بكأس الدنا أيما سكرة. هجاؤه لأبي تمام. حدث عبد الله بن يزيد الكاتب قال جمع بين أبي تمام الطائي وبين عبد الصمد ابن المعد المجلس. وكان عبد الصمد سريعا في قول الشعر، وكان في أبي تمام إبطاء، فأخذ عبد الصمد الكرطاس وكتب فيه: أنت بين اثنتين تبرز للناس وكلتاهما بوجه مذالي. مذالي يعني مهان. لست تنفك طالبا لوصل من حبيب أو طالبا لنوالي، أيما إن لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. هجاء أبي تمام الله. قال: فأخذ أبو تمام الكرطاس وخلى طويلا وجاء به وقد كتب فيه: أفي تنظم قول الزور والفند وأنت أبرز من لا شيء في العدد، أشوجت قلبك من بغضي على حرق كأنها حركات كأنها حركات الروح في الجسد. نقد عبد الصمد لأبي تمام. فقال له عبد الصمد: يا ماص بدر أمه، يا غف، أخبرني عن قولك أن أنذر من لا شيء، وأخبرني عن قولك أشرجت قلبك، قلبي مفرش أو عيبة أو حرج فأشرجه، عليك لعنة الله، فما رأيت أغف منك. فانقطع أبو تمام انقطاع ما يرى أقبح منه، وقام فانصرف وما راجعه بحرف. قال أبو الفرج الأصفهاني: كان في ابن مهرويه تحامل على أبي تمام لا يضر أبا تمام من هذا منه، وما أقل ما يقدح مثل هذا في مثل أبي تمام. لجاء عبد الصمد لولد أو لرجل من ولد جعفر. حدث العنزي قال: كان عبد الصمد بن المعذل يستثقل رجلا من ولد جعفر بن سليمان بن علي يعرف بالفراش، وكان له ابن أثقل منه، وكان يفطران عند المنذر بن عمرو، وكان يخلف بعض أمراء البصرة، وكان الفراش هذا يصلي به ثم يجلس فيفطر هو وابنه عنده. فلما مضى شهر رمضان انقطع ذلك عنهما. فقال عبد الصمد بن المعذل: غدر الزمان وليته لم يغدري، وحدا بشهر الصوم فطر المفطري، وثوت بقلبك يا محمد لوعة تمري بوادر دمعك المتحدري، وتقسمتك صبابتان لبينه أسف المشوق وخلة المتفكر، فاستبق عينك وحش قلبك يأسه، واقرأ السلام على خوان المنذر سقيا لدهرك إذ تروح يومه، والشمس في علياء لم تتهوري حتى تنيخ بكلكل متزاور، وتمد بلعوما قموص الحنجر، وترود منك على الخوان أنامل تدع الخوان سراب قاع مقفر، ويح الصحاف من ابن فراش إذا أنحى عليها كالهزبر الهيصر، ذو دربة طب إذا لمعت له بشر الخوان بدا بحل المئزر، ود ابن فراش وفراش معا لو أن شهر الصوم مدة أشهر، يزري على الإسلام قلة صبره وتراه يحمد عدة المتنصر، لا تهلكن على الصيام صبابة، لا تهلكن على الصيام صبابة، سيعود شهرك قابلا فاستبشري، لا در درك يا محمد من فتى شين المغيب وغير زين المحضر. قوله تمري أي تستدر، والخلة الخصلة، وفي تروح يعني راح وانقضى، أو تروحي، التروح يعني راحت وانقضت، لم تتهور أي لم تسقط، بل متزاور المنحرف، والقموس السريع، والسراب يقال للكذاب إنه لقموس الحنجرة، والسراب ما تراه نصف النهار كأنه ماء، والهيصر الهزبر الهيصل هو الأسد يفترس ويكسر ويميل، والطب الخبير ببشر الخوان بضمتين جمع بشير، وهذا قد أخذه من قول أعشى باهلة: كأنه بعد صدق القوم أنفسهم باليأس تلمع من قدامه البشر. هجاؤه ليزيد المهلبي. أخبرني محمد ابن خلف ابن المرزبان قال: حدثني محمد البصري وكان جارا لعبد الصمد بن المعدل. قال كان يزيد بن محمد المهلبي يعادي عبد الصمد ويهاجيه ويسابه ويرمي كل واحد منهما صاحبه بالشؤم. وكان يزيد بالبصرة وأبوه يتولى نهر تيرة ونواحيها. فقال عبد الصمد يهجوه: أبوك أمير قرية نهر تيرة، ولست على نسائك بالأمير، وأرزاق العباد على إله لهم وعليك أرزاق الأيور، فكم في رزق ربك من فقير وما في أهل رزقك من فقير. شعره في علي بن عيسى وقد شرب الدهن. أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن منصور قال شرب علي بن عيسى بن جعفر وهو أمير البصرة الدهنة، فدخل علي عبد الصمد بن المعدل بعد خروجه عنه فأنشده قوله: بأيمن طائر وأسر فأل وأعلى رتبة وأجل حالي، شربت الدهن ثم خرجت عنه خروج المشرفي من الصقال، تكشف عنك ما عانيت عنه كمن كشف الغمام عن الهلال. وقد أهديت وقد أهديت ريحانا طريفا به حاجيت مستمعا سؤالي، وما هو غير ياء بعد حاء، وقد سبقا بميم قبل دالي، وريحان الشباب يعيش يوما وليس يموت ريحان الشباب، وليس يموت ريحان المقال، ولم يكن مؤثرا تفاح شم على تفاح أسمع للرجال. جوابه بالشعر عن رقعة وقعت إلى الإسكافي. أخبرني جحظة قال حدثني ميمون بن مهران حدثني أحمد بن المغيرة العجلي قال كنت عند أبي سهل الإسكافي وعنده عبد الصمد بن المعذل، فرفع إليه رجل رقعة فقرأها فإذا فيها: هذا الرحيل فهل في حاجتي نظر أو لا، فأعلم ما آتي وما أذر. فدفعها إلى عبد الصمد وقال: الجواب عليك. فكتب فيها: النفس تسخو ولكن يمنع العسر، والحر يعذر من بالعسر يعتذر، والحر يعذر من بالعسر يعتذر. ثم قال لعبد الصمد ثم قال عبد الصمد لعلي بن سهل: هذا الجواب قولا، وعليك أعزك الله الجواب فعلا، ونجع سعي الآمل حق واجب على مثلك. فاستحيا وأمر للرجل بمئة دينار. هجاؤه لابن أخيه. حدث محمد بن يزيد الأزدي قال كان لابن المعدل ابن ثقيل تياه الذهاب بنفسه، وكان مبغضا عند أهل البصرة، فمر يوما بعمه عبد الصمد فلما رآه قال لمن معه: إن هذا يرى أرى أنه ابن المهلبي، أنت والله معجب ولنا غير معجبي. قال وقال فيه أيضا: لو كان يعطى المنى الأعمام في ابن أخ أصبحت في جوف كركور إلى الصين، قد كان هما طويلا لا يقام له، لو كان رؤيتنا إياك في الحين، فكيف بالصبر إذ أصبحت أكثر في مجال أعيننا من رمل يبريني، من رمل يبريني. يا أبغض الناس في عسر وميسرة، وأقذر الناس في دنيا وفي ديني، لو شاء ربي لأضحى واهبا لأخي بعد بمد ثقلك أجرا غير ممنوني. وكان خيرا له لو كان مؤتزرا في السالفات على غرمول عنيني. وقال لي: وقائل لي ما أضناك؟ قلت له: شخص ترى وجهه عيني فيضنيني. إن القلوب لتطوى منك يا ابن أخي إذا رأتك على مثل السكاكين. الغرمول الذكر أو الضخم الرخو، ويبرين موضع من أصقاع البحرين رمله موصوف بالكثرة، والكركور ضرب من السفن عظيم طويل، وصوت: أتتك العيس تنفخ في براها، تكشف عن مناكبها القطوع بأبيض من أمية مضرحي، كأن جبينه سيف صنيع. الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص، والغناء لابن المهربد. وقوله المضرحي يعني السيد الكريم، والأبيض من كل شيء، والصنيع والصنيع السيف المجرب المجلو، والعيس النوق البيض يخالط بياضها شقرة، والبرة بالألف القصيرة جمع برة، وهي حلقة من فضة أو صفر أو شعر تجعل في أنف البعير. والقطوع بضم القاف جمع قطع بالكسر، وهي التنفسة تكون تحت الرحل على كتفي البعير. إذا دعنا ننتقل الآن إلى عبد الرحمن بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمه أم أخيه مروان آمنة بنت صفوان بن أمية بن محرف بن شق بن رقبة ابن مخدد بن من بني كنانة. ويكنى عبد الرحمن أبا مطرف شاعر إسلامي متوسط الحال في شعره وزمانه في شعراء زمانه. كان يهادي عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فيقاومه وينتصف كل واحد منهما من صاحبه. خبر قدومه على معاوية معاتبا لعزله لأخيه مروان. أخبرنا محمد بن العباس العسكري قال حدثنا صالح بن حسان وأخبرني به عمي عن الكراني عن العمري عن الهيثم عن صالح بن حسان قال قدم عبد الرحمن بن الحكم على معاوية بن أبي سفيان وقد عزل أخاه مروان عن الحجاز وولى سعيد بن العاص. وكان مروان وجه به وقال له إلقه أمامي فعاتبه لي واستصلحه. وقال عمي في خبره كان عبد الرحمن بدمشق فلما بلغه خبر أخيه خرج إليه فتلقاه وقال له أقم حتى أدخل إلى الرجل، فإن كان عزلك عن موجدة دخلت إليه منفردا، وإن كان عن غير موجدة دخلت إليه مع الناس. قال فأقام مروان ومضى عبد الرحمن أمامه، فلما قدم عليه دخل إليه وهو يعش الناس فأنشأ يقول أتتك العيس تنفخ في براها تكشف عن مناكبها القطوع بأبيض من أمية مضرحي كأن جبينه سيف صنيع. احنا ذكرنا المضرحي، هذه فسرناها قبل قليل، اللي هو السيد الكريم والأبيض من كل شيء. والسابح الفرس السريع كأنه يسبح بيديه، والعلالة البقية من السير ومن كل شيء، والأجش الغليظ الصوت من الإنسان، ومرته أي استدرت جريه. فقال معاوية أزائرا جئت أم مفاخرا أم مكافرا؟ فقال أي ذلك شئت؟ فقال له ما أشاء من ذلك شيئا. وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذي عن له فقال على أي الظهر أتيتنا؟ قال على فرسي. قال وما صفته؟ قال أجش هزيم، يعرض بقول النجاشي له ونجى ابن حرب سابح ذو علالة، أجش هزيم والرماح ذواني إذا خلت أطراف الرماح تناله مرته به الساقان والقدمان. يتوثب فقد قدوم عبد الرحمن بن الحكم على معاوية مغاضبة، فغضب معاوية وقال أما إنه لا يركبه صاحبه في الظلم إلى الريب، ولا هو ممن يتسور على جاراته ولا يتوثب على كنائنه. الكنائن طبعا جمع كنة، وهي امرأة الابن أو الأخ. ويتوثب على كنائنه بعد هجعة الناس، وكان عبد الرحمن يتهم بذلك في امرأة أخيه. فخجل عبد الرحمن وقال يا أمير المؤمنين وما حملك على عزل ابن عمك؟ ألجناية أوجبت سخطا أم لرأي رأيته وتدبير استصلحته؟ قال لتدبير استصلحته. قال فلا بأس بذلك. وخرج من عنده فلقي أخاه مروان فأخبره بما جرى بينه وبين معاوية، فاستشاط غيظا وقال لعبد الرحمن قبحك الله ما أضعفك، أعرضت للرجل بما أغضبه حتى إذا انتصف منك أحجمت عنه. ثم لبس حلته وركب فرسه وتقلد سيفه ودخل على معاوية، فقال له حين رآه وتبين الغضب في وجهه مرحبا بأبي عبد الملك، لقد زرتنا عند اشتياق منا إليك. قال لا ها الله ما زرتك لذلك، لا ها الله ما زرتك لذلك، ولا قدمت عليك فألفيتك إلا عاقا قاطعا، والله ما أنصفتنا ولا جزيتنا جزاءنا. لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاص والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم لهم والخلافة فيهم، فوصلوكم يا بني حرب وشرفوكم وولوكم فما عزلوكم ولا آثروا عليكم، حتى إذا وليتم وأفضى الأمر إليكم أبيتم إلا أثرة وسوء صنيعة وقبح قطيعة فرويدا رويدا. قد بلغ بنو الحكم وبنو بنيه 29 وإنما هي أيام قلائل حتى يكملوا 40 ويعلم امرؤ أين يكون منهم حينئذ، ثم هم للجزاء بالحسنى وبالسوء بالمرصاد. قال عمي في خبره. فقال له معاوية عزلتك لثلاث، لو لم يكن منهن إلا واحدة لأوجبت عزلك، إحداهن إني أمرتك على عبد الله بن عامر وبينكما ما بينكما فلم تستطع أن تشتفي منه، والثانية كراهتك لأمر زياد، والثالثة أن ابنتي رملة استعدتك على زوجها عمرو بن عثمان فلم تعدها. فقال له مروان أما ابن عامر فإني لا أنتصر في سلطاني، ولكن إذا تساوت الأقدام علم أين موقعه، وأما كراهة أمر زياد فإن سائر بني أمية كرهوه، ثم جعل الله لنا في ذلك الكره خيرا كثيرا. وأما استعباء رملة على عمرو فوالله إني لتأتي علي سنة أو أكثر وعندي بنت عثمان فما أكشف لها ثوبا، يعرض بأن رملة إنما تستعدي عليه طلبا للنكاح. فقال له معاوية يا ابن الوزغ لست هناك. فقال له مروان هو ذاك الآن، والله إني لأبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة، وقد كاد ولدي أن يكمل العدة يعني 40، ولو قد بلغوها لعلمت أين تقع مني. فانخزل معاوية ثم قال فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم. فانخزل معاوية ثم قال فإن أكو في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير، بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مكلاة نزور. قال فما فرغ مروان من كلامه حتى استخدى معاوية في يده وخضع له وقال لك العتبة وأنا رادك إلى عملك. فوثب مروان وقال له كلا والله وعيشك لا رأيتني عائدا إليه أبدا. وخرج. فقال الأحنف لمعاوية ما رأيت لك قط سقطة مثلها، ما هذا الخضوع لمروان؟ وأي شيء يكون منه ومن بني أبيه إذا بلغوا 40؟ وأي شيء تخشاه منهم؟ فقال له ابن مني أخبرك بذلك. فدنا منه فقال له إن الحكم ابن أبي العاص كان أحد من وفد مع أختي أم حبيبة لما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى نقلها إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد النظر إليه. فلما خرج من عنده قيل له يا رسول الله لقد أحدثت النظر إلى الحكم، فقال ابن المخزومية ذلك رجل إذا بلغ ولده 30 أو قال 40 ملك الأمر بعدي. فوالله لقد تلقاها مروان من عين صافية. فقال له الأحنف لا يسمعن هذا أحد منك، فإنك تضع من قدرك وقدر ولدك بعدك، وإن يقضي الله عز وجل أمرا يكن. فقال له معاوية فاكتمها علي يا أبا بحر إذن، فقد لعمري صدقت ونصحت. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني يعقوب بن القاسم الطلحي قال حدثني ثمال عن أيوب بن درباس ابن دجاجة قال شخص مروان بن الحكم ومعه أخوه عبد الرحمن إلى معاوية، ثم ذكر نحوا من الحديث الأول ولم يذكر فيه مخاطبة معاوية في أمرهم للأحنف، وزاد فيه فقال عبد الرحمن في ذلك أتقطر آفاق السماء له دما، إذا قيل هذا الطرف أجرد سابح، فحتى متى لا نرفع الطرف ذلة، وحتى متى تعيا عليك المنادح. الطرف بالكسر هو الكريم من الخيل، كرم طرفاه أي أبواه، والأجرد القصير الشعر، والسابح السريع الجري كأنه يسبح بيديه. وقوله تعيا عليك أي تعيبك وتعجزك، والمنادح جمع مندوحة وهو المتسع من الأرض. بكاء عبد الرحمن حين رأى رأس الحسين وما قال في ذلك. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا علي بن الصباح عن ابن الكلبي عن أبيه قال كان عبد الرحمن بن الحكم ابن أبي العاص عند يزيد بن معاوية، وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي عليهما السلام، فلما وضع بين يدي يزيد في الطشت بكى عبد الرحمن ثم قال أبلغ أمير المؤمنين فلا تكن كموتر أقواس وليس لها نبل، لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الرذل، سمية أمسى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس لها نسل. فصاح به يزيد اسكت يا ابن الحمقاء وما أنت وهذا. الهام جمع هامة عنا بهم القتلى من آل الرسول، والهامة الرأس والشريف، أو هو انسياق مع من كان يزعم العرب في جاهليتهم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتزكو عند قبره تقول اسكوني اسكوني، فإذا أدرك بثأره طارت. والطف موضع قرب الكوفة كان به مقتل الحسين. وقوله أوتر القوس يعني شد وترها، والنبل السهام لا واحد لها، أو واحدها نبلة جمعه أنبال ونبال. بكاء ابن عباس لما حدث بين الأمويين والعباسيين. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عمر بن سعيد عن أبي مليكة قال رأيتهم يعني بني أمية يتتايعون نحو ابن عباس حين نفى ابن الزبير بني أمية عن الحجاز. يتتايعون أي يتهافتون ويسرعون في اللجاجة. قال فذهبت معهم وأنا غلام فلقينا رجلا خارجا من عنده فدخلنا عليه فقال له عبيد بن عمير ما لي أراك تذرف عيناك؟ فقال له إن هذا يعني عبد الرحمن بن الحكم قال بيتا أبكاني وهو وما كنت أخشى أن ترى الذل نسوتي وعبد مناف لم تغلها الغوائل. فذكر قرابة بيننا وبين بني عمنا بني أمية وإنما كنا أهل بيت واحد في الجاهلية حتى جاء الإسلام فدخل الشيطان بيننا أيما دخل. ولوع عبد الرحمن بن الحكم بجارية مروان وما قال في ذلك. أخبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم قال حدثني أخي عباس أن عبد الرحمن بن الحكم كان يولع بجارية لأخيه مروان يقال لها شنباء ويهيم بمحبتها، فبلغ ذلك مروان فشتمه وتوعده وتحفظ منه في أمر الجارية وحجبها، فقال فيها عبد الرحمن لعمر أبي شنباء إني بذكرها وإن شحطت دار بها لحقيق وإن شحطت دار بها لحقيق فإني لها لا ينزع الله ما لها علي وإن لم ترعه لصديق. ولما ذكرت الوصل قالت وأعرضت متى أنت عن هذا الحديث مفيق. قوله شحطت يعني بعدت، والمغلغلة الرسالة تحمل إلى من بلد إلى بلد، والهجان هو الرجل الحسيب. شعر عبد الرحمن في ادعاء معاوية لزياد وغضب معاوية عليه. أخبرنا الهيثم بن عدي قال لما ادعى معاوية زيادا قال عبد الرحمن بن الحكم في ذلك، والناس ينسبونها إلى ابن مفرغ لكثرة هجائه إلى زياد وذلك غلط، قال ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل الهجاني أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد إن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني، وأشهد أنها ولدت زيادا وصخر من سمية غير زاني. قال فلما بلغ ذلك معاوية بن حرب فحلف ألا يرضى عن عبد الرحمن حتى يرضى عنه زياد، فخرج عبد الرحمن إلى زياد فلما دخل عليه قال له إيه يا عبد الرحمن أنت القائل ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل الهجاني؟ قال لا يا أيها الأمير ما هكذا قلت، ولكني قلت ألا من مبلغ عني زيادا مغلغلة من الرجل الهجاني من ابن الكرم كرم بني قسي أبي العاص بن آمنة الحصاني، حلفت برب مكة والمصلى وبالتوراة أحلف والقرآن، لأنت زيادة في آل حرب أحب إلي من وسطى بناني، سررت بقربه وفرحت لما أتاني الله منه بالبيان، وقلت له أخو ثقة وعم بعون الله في هذا الزمان، كذاك أراك والأهواء شتى فما أدري بغيب ما تراني. فرضي عنه زياد وكتب له بذلك إلى معاوية، فلما دخل عليه بالكتاب قال أنشدني ما قلت لزياد، فأنشده فتبسم ثم قال قبح الله زيادا ما أجهله، والله لما قلت له أخيرا حيث تقول لأنت زيادة في آل حرب شاذ شر من القول الأول، ولكنك خدعته فجازت خديعتك عليه. هجاء عبد الرحمن لأخيه الحارث حين استعفى من الغزو. حدث عمر بن شبة قال استعمل معاوية بن أبي سفيان الحارث بن الحكم ابن ابي العاص على غزاة البحر فنكص واستعفى، فوجه مكانه ابن اخيه عبد الملك ابن مروان فمضى وابلى وحسن بلاؤه. فقال عبد الرحمن ابن الحكم لاخيه الحارث: شنئتك اذ رأيتك حوتكيا قريب الخصيتين من التراب، كأنك قملة لقحت كشافا لبرغوث ببعرة او صؤاب، كفاك الغزو اذ احجمت عنه، حديث السن مقتبل الشباب، فليتك حيضة ذهبت ضلالا وليتك عند منقطع السحاب. الحوتكي القصير الضاوي او الشديد الاكل، والكشاف ان تلقح الناقة حين تنتج او ان تحمل عليها في كل سنة، وذلك اردأ النتاج. والصؤاب جمع صؤابة وهو بيض القمل. وفي قوله حديث السن مقتبل الشباب يعني عبد الملك بن مروان، ومنقطع السحاب طرفه الذي ينقطع عنده. هجاؤه لمروان حين أعدى عليه الحناط. أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: لطم عبد الرحمن بن الحكم مولا لأهل المدينة حناطا، وأخوه مروان يومئذ وال لأهل المدينة، فاستعداه الحناط عليه، فأجلسه مروان بين يديه وقال له: التمه، وهو أخو مروان لأبيه وأمه. فقال الحناط: والله ما أردت هذا، وإنما أردت أن أعلمه أن فوقه سلطانا ينصرني عليه، وقد وهبتها لك. قال: لست أقبلها منك، فخذ حقك. فقال: والله لا ألطمه، ولكني أهبها لك. فقال له مروان: إن كنت ترى أن ذلك يسخطني فوالله لا أسخط، فخذ حقك. فقال: قد وهبتها لك، ولست والله لاطمه. قال: لست والله قابلها، فإن وهبتها فهبها لمن لطمك أو لله عز وجل. قال: قد وهبتها لله تعالى. فقال عبد الرحمن يهجو أخاه مروان: كل ابن أم زائد غير ناقص، وأنت ابن أم ناقص غير زائدي، وهبت نصيبي منك يا مروى كله لعمر وعثمان الطويل وخالدي. رثاؤه لقتلى قريش يوم الجمل. حدث أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال: نظر عبد الرحمن بن الحكم إلى قتلى قريش يوم الجمل فبكى وأنشأ يقول: أيا عين جودي بدمع سرب، على فتية من خيار العرب، وما ضرهم حين غير حين النفوس، أي أميري قريش غلب. السرب يعني السائر المنسرب، والحين الهلاك أو ما قدر لهم من ذلك. غضب معاوية على عبد الرحمن ثم عفوه عنه. أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثني عمر بن شبه قال حدثني المدائني عن شيخ من أهل مكة قال: عرض معاوية على عبد الرحمن بن الحكم خيلة، فمر به فرس فقال له: كيف تراه؟ فقال: هذا سابح. ثم عرض عليه آخر فقال: هذا ذو علالة. ثم مر به آخر فقال: هذا أجش هزيم. فقال له معاوية: قد علمت ما أردت، إنما عرضت بقول النجاشي فيا، ونجى ابن حرب سابح ذو علالة، أجش هزيم والرماح دواني، سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى، كسيد الغضى باق على النسلاني، اخرج عني فلا تساكني في بلد. فلقي عبد الرحمن أخاه مروان فشكى إليه معاوية، وقال له عبد الرحمن: وحتى متى نستذل ونضام؟ فقال له مروان: هذا عملك بنفسك. فأنشأ يقول: أتقطر آفاق السماء لنا دما، إذا قلت هذا الطرف أجرد سابح، فحتى متى لا نرفع الطرف ذلة، وحتى متى تعيا عليك المنادح؟ فدخل مروان على معاوية فقال له مروان: حتى متى هذا الاستخفاف بآل أبي العاص؟ أما والله إنك لتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وآله فينا، ولقل ما بقي من الأجل. فضحك معاوية وقال: لقد عفوت لك عنه يا أبا عبد الملك، والله أعلم بالصواب. العلالة اللي هي البقية، والأجش غليظ الصوت، والهزيم شديد الصوت، والشظى عظم لازق بالركبة أو بالذراع، والعبل الضخم من كل شيء، والشوى اليدان والرجلان والأطراف، وقحف الرأس وما كان غير مقتل، والشنج بكسر الشين القبض في الجلد، وفرس شمج النسى مدح لأنه لم تسترخ رجلاه، والنسى بالفتح مقصور عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سمنت الدابة انفلقت فخذاها بلحمتين عظيمتين وجرى النسى بينهما واستبان. والسي والسيد الذئب، والغضا ضرب من الشجر، يقال ذئب الغضا لأنه لا يباشر الناس إلا إذا أراد أن يغير، ويزعمون أنه أخبث الشجر ذئابا. صوت قولا لنائل ما تقضين في رجل يهوى هواك وما جنبته اجتنبا، يمسي معي جسدي والقلب عندكم فما يعيش إذا ما قلبه ذهب. الشعر لمسعدة بن البختري والغناء لعباد الله. فننتقل للحديث عن مسعدة ونسبه. هو مسعدة بن البختري ابن المغيرة بن أبي صفرة بن أخي المهلب بن أبي صفرة، وقد مضى نسبه متقدما في نسب يزيد بن محمد المهلبي وابن أبي عيينة وغيرهما. هذا الشعر يقوله في نائلة بنت عمر ابن يزيد الأسيدي وكان يهواها. تشبيب مسعدة بنائلة. حدثنا القحذمي قال كان مسعدة بن البختري ابن المغيرة بن أبي صفرة يشبب بنائلة بنت عمر بن يزيد الأسيدي أحد بني أسيد ابن عمرو بن تميم، وكان أبوها سيدا شريفا، وكان على شرط العراق من قبل الحجاج. وفيها يقول أنائل إنني سلم لأهلك فاقبلي سلمي. قال القحذمي وأم نائلة هذه عاتكة بنت الفرات ابن معاوية البكائي، وأمها الملاءة بنت زرارة بن أوفى الجرشية، وكان أبوها فقيها محدثا من التابعين، وقد شبب الفرزدق بالملاءة وبعاتكة ابنتها. عاتكة بنت الفرات وما قيل فيها. قال عيسى فحدثني محمد بن سلام قال لا أعلم أن امرأة شبب بها وبأمها وجدتها غير نائلة، فأما نائلة فقد ذكر ما قال فيها مسعدة، وأما عاتكة فإن يزيد بن المهلب تزوجها فقتل عنها يوم العقر. وفيها يقول الفرزدق إذا ما المزونيات أصبحن حسرا وبكين أشلاء على غير نائلي، فكم طالب بنت الملاءة إنها تذكر ريعان الشباب المزايل. ما قيل في أمها الملاءة. وفي الملاءة أمها يقول الفرزدق كم للملاءة من طيف يؤرقني إذا تجرثم هذه الليل واعتكرا. قصة عتيكة بنت الملاءة. أخبرني الحرمي بن العلاء قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله قال خرجت عاتكة بنت الملاءة إلى بعض بوادي البصرة فلقيت بدويا معه سمن فقالت له أتبيع هذا السمن؟ فقال نعم. قالت أرناه، ففتح نحيا فنظرت إلى ما فيه ثم ناولته إياه، وقالت افتح آخر، ففتح آخر فنظرت إلى ما فيه ثم ناولته إياه، فلما شغلت يديه أمرت جواريها فجعلن يركلن في استه، وجعلت تنادي يا لفارات ذات النحيين. أولا هنا أسيد تصغير أسيد وأسيود تصغير أسد، وكرهوا كثرة الكسرات من قولهم أسيدي، واستثقلوا أن يقولوا أسيدي. الحسر كاشفات الوجوه، والأشلاء الأعضاء عنا بها القتلى، والمزايل يعني المفارق، وتجرثم بمعنى اجتمع، وهذه الليل أوله واعتكر أي شدة إظلامه. والنحي بالكسر هو الزق أو ما كان للسمن خاصة. قصة ذات النحيين. قال الزبير تعني ما صنع بذات النحيين في الجاهلية، فإن رجلا يقال له خوات بن جبير رأى امرأة معها نحيا سمن، فقال أريني هذا، ففتحت له أحد النحيين فنظر إليه ثم قال أريني الآخر، ففتحته ثم دفعه إليها، فلما شغل يديها وقع عليها فلا تقدر على الامتناع خوفا من أن يذهب السمن، فضربت العرب المثل بها وقالت أشغل من ذات النحيين. فأرادت عاتكة بنت الملاءة أن هذا لم يفعله أحد من النساء برجل كما يفعله الرجل بالمرأة غيرها، وأنها ثأرت للنساء ثأرهن من الرجال بما فعلته. ما جرى بين الملاءة وعمر بن أبي ربيعة. حدثنا أبو هفان عن إسحاق الموصلي عن الزبير والمسيبي ومحمد بن سلام وغيرهم من رجاله أن الملاءة بنت زرارة لقيت عمر بن أبي ربيعة بمكة وحوله جماعة ينشدهم، فقالت لجارية: من هذا؟ قالت: عمر بن أبي ربيعة المنتقل من منزله من ذات وداد إلى أخرى، الذي لم يدم على وصل ولا لقوله فرع ولا أصل. أما والله لو كنت كبعض من يواصل لما رضيت منه بما تربين، وما رأيت أدنى من نساء أهل الحجاز ولا أقر منهن بخصف، والله لأمة من إمائنا آنف منهن. فبلغ ذلك عمر عنها فراسلها فراسلته فقال: حي المنازل قد عمرنا خرابا، بين الجرين وبين ركن كسابا، بفني من ملكان من ملكان غير رسمها غير رسمها، مر السحاب المعقبات سحابا، وذيول معصفة الرياح تجرها دققا فأصبحت العراس يبابا، ولقد أراها مرة مأهولة حسنا جناب محلها معشابا، دار التي قالت غدات لقيتها عند الجمار فما يعييت جوابا. هذا الذي باع الصديق بغيره ويريد أن أرضى بذاك ثوابا. قلت: اسمعي مني المقال ومن يطع بصديقه المتملق الكذابا، وتكن لديه حباله أنشوطة في غير شيء يقطع الأسباب. إن كنت حاولت العتاب لتعلمي ما عندنا فلقد أطلت عتابا، أو كان ذلك للغي أو كان ذلك للبعاد، فإنه يكفيك دربك دونك الجلبابا، وأرى بوجهك شرق نور بين وبوجه غيرك طخية وضبابا. عمر يعني بقي زمانا، والجرين بهيئة التصغير موضع بين السواج والنير باللعباء من أرض نجد، وكساب بضم الكاف موضع. قال عبد الله بن إبراهيم الجمحي: كساب بالفتح على وزن قطان، هذا جبل في ديار هديه قرب الحزم لبني لحيان، والثني من كل نهر أو جبل منعطفه، وملكان ملكان بالملك ملكان بالكسر اللام وادي لهذيل على ليلة من مكة، وعلى ليلة من مكة، ودقق التراب بفتح ضم وفتح دقق دقاقة واحدها دقة دقة من الضم، والعراس جمع عرسة بالفتح، وهي البقعة الواسعة بين الديور واليباب المقفرة، والجناب الناحية والفناء والفناء الفناء يعني الساحة صوت. أسعداني يا نخلتي حلواني، وارثيا لي من ريب هذا الزمان، واعلم أن ريبه لم يزل يفرق بين الألاف والجيران. أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فيفترقاني، ولعمري لو ذقتما ألم الفرقة أبكاكما كما أبكاني. كم رمتني به صروف الليالي من فواق الأحساب من فراق الأحباب والخلان. هذا الشعر لمطيع بن إياس والغناء لحكم الوادي، وقوله: وبوجه غيرك تخية وضبابة، التخية أو الطخية بالفتح هي الظلام. إذا ننتقل الآن إلى مطيع بن إياس ونسبه. هو مطيع بن إياس الكناني، ذكر الزبير بن بكار أنه من بني الديل من بني الديل ابن بكر بن عبد منات بن كنانة، وذكر إسحاق الموصلي عن سعيد بن سلم أنه من بني ليث بن بكر. والديل أو الديل وليث أخوان لأب وأم، أمهما أم خارجة واسمها عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قراد بن ثعلبة بن معاوية إلى آخر النسب الذي ينتهي بيجدب ابن يعرب بن قحطان، وهي التي يضرب بها المثل فيقال: أسرع من نكاح أم خارجة، وقد ولدت عدة بطون من العرب، حتى لو قال قائل إنه لا يكاد يتخلص من ولادتها كبير أحد منهم كان مقاربا. فمن ولدت الديل وليث والحارث وبنو بكر بن عبد منات بن كنانة وغاضرة بنت مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة والعنبر وأسيد والهجيم بنو عمرو بن تميم وخارجة بن يشكر، وبه كانت تكنى ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارث ابن مزيقيا وهو أبو المصطلق. نكاح أم خارجة. قال النسابون: بلغ من سرعة نكاحها أن الخاطب كان يأتيها فيقول لها خطب فتقول لها نكح، وزعموا أن بعض أزواجها طلقها فرحل بها ابن لها عن حيه الى حيها، فلقيها راكب، فلما تبينته قالت لابنها: هذا خاطب لي لا شك فيه، افتراه يعجلني ان انزل عن بعيري؟ فجعل ابنها يسبها. ولا اعلم اني وجدت نسب مطيع متصلا الى كنانة في رواية احد الا في حديث انا ذاكره، فان راويه ذكر ان ابا قرعة الكنانية جد مطيع، فلا اعلم اهو جده الادنى فاصل نسبه به ام هو بعيد منه، فذكرت الخبر على حاله. تشاحن ابن الزبير وجد مطيع. اخبرني العمري ابو فراس عمي ابو فراس جميعا عن شراحيل بن فراس ان ابا قرعة الكناني واسمه سلمى ابن نوفل قال، وهو جد مطيع بن اياس الشاعر، كانت بينه وبين ابن الزبير قبل ان يلي مقاربة، يعني تبادل في الذم او المدح. فدخل سلمى وابن الزبير يخطب الناس، وكان منه وجلا، فرماه ابن الزبير ببصره حتى جلس. فلما انصرف من المجلس دعا حرسيا فقال: امضي الى موضع كذا وكذا من المسجد فادع لي سلمى ابن نوفل، فمضى فاتاه به. فقال له الزبير: ايها ايها الضب. فقال: اني لست بالضب ولكن الضب بالضمر من صخر، الضمر يعني رملة بعينيها. قال: ايها ايها الذيخ، الذيخ ذكر الضباع. قال: ان احدا لم يبلغ سني وسنك الا سمي ذيخا. قال: انك لها هنا يا عاض بدر امه. قال: اعيذك بالله ان يتحدث العرب ان الشيطان نفق على فيك بما تنطق به الامة الفسلة، وايم الله ما ها هنا داد اريده على المجلس احد الا قد كانت امه كذلك. والد مطيع بن اياس. اخبر علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن ابيه قال: كان اياس بن مسلم ابو مطيع بن اياس شاعرا، وكان قد وفد الى نصر بن سيار بخراسان، فقال فيه: اذا ما نعالي من خراسان اقبلت، وجاوزت منها مخرما ثم مخرما، ذكرت الذي اوليتني ونشرته، فان شئت فاجعلني لشكرك سلما. طبعا هنا عنا بالنعال يعني ذوات النعال وهي الابل، او لعلها بغالي، ومخرم الجبل والسيل انفه، والمخارم الطرق في غلظ. جد مطيع بن اياس. فاما نسب ابي قرعة هذا فان سلمى ابن نوفل ابن معاوية ابن عروة ابن صخر ابن يعمر ابن نفاثة ابن عدي ابن الديل ابن بكر ابن عبد مناه ذكر ذلك المدائني، وكان سلمى ابن نوفل جوادا، وفيه يقول الشاعر: يسود اقوام وليسوا بسادة، يسود اقوام وليسوا بسادة، بل السيد الميمون سلمى بن نوفلي. رجع الخبر الى سياقة نسب مطيع بن اياس واخباره. صفة مطيع وذكر نشأته: هو شاعر من مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية، وليس من فحول الشعراء في تلك، ولكنه كان ظريفا خليعا حلو العشرة مليحا نادرة ماجنا متهما في دينه بالزندقة، ويكنى ابا سلمى، ومولده ومنشأه الكوفة، وكان ابوه من اهل فلسطين الذين امد بهم عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف في وقت قتاله ابن الزبير وابن الاشعث، فاقام بالكوفة وتزوج بها فولد له مطيعا. صلته بالولاة والخلفاء. اخبرني بذلك الحسين ابن يحيى عن حماد عن ابيه، وكان منقطعا الى الوليد بن يزيد ابن عبد الملك، ومتصرفا بعده في دولتهم ومع اوليائهم وعمالهم واقاربهم، لا يقصد عند احد منهم، ثم انقطع في الدولة العباسية الى جعفر ابن ابي جعفر المنصور، فكان معه حتى مات، ولم اسمع له مع احد منهم خبرا الا حكاية بوفوده على سليمان بن علي، وانه ولاه عملا واحسبه مات في تلك الايام. رأي بعض الناس فيه. حدث العتبي عن ابيه قال: قدم البصرة علينا شيخ من اهل الكوفة، لم ار قط اظرف لسانا ولا احلى حديثا منه، وكان يحدثني عن مطيع بن اياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية وضعفاء الكوفة باشياء من اعاجيبهم وطرفهم، فلم يكن يحدث عن احد باحسن مما كان يحدثني عن مطيع بن اياس. فقلت له: كنت والله اشتهي ان ارى مطيعا. فقال: والله لو رأيته للقيت منه بلاء عظيما. قال: قلت: واي بلاء القاه من رجل اراه؟ قال كنت ترى رجلا يصبر عنه العاقل اذا رآه ولا يصحبه احد الا افتضح به. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا ابو سعيد السكري عن محمد بن حبيب قال سألت رجلا من اهل الكوفة كان يصحب مطيع بن اياس عنه فقال لا ترد ان تسألني عنه. قلت ولمذاك؟ قال وما سؤالك اياي عن رجل كان اذا حضر ملكك واذا غاب عنك شاقك فاذا عرفت بصحبته فضحك. اعجاب الوليد بن يزيد بمطيع. حدث محمد بن القاسم ابن مهراويه قال حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني ابو توبة صالح ابن محمد عن محمد جبير عن عبد الله بن العباس الربيعي قال حدثني ابراهيم بن المهدي قال قال لي جعفر بن يحيى ذكر حكم الوادي انه غنى الوليد بن يزيد ذات ليلة وهو غلام حديث السن فقال اكليلها الوان ووجهها فتان وخالها فريد ليس لها جيران ليس لها جيران اذا مشت تفنت كأنها ثعبان فطرب حتى زحف عن مجلسه الي وقال اعد فبيتك بحياتي فاعدته حتى صحل حتى صحل صوتي فقال لي ويحك من يقول هذا فقلت عبد لك يا امير المؤمنين ارضاه لخدمتك فقال ومن هو فديتك فقلت مطيع بن اياس الكناني قال واين محله قلت الكوفة فامر ان يحمل اليه على البريد فحمل اليه فما اشعر يوما الا برسوله قد جاءني فدخلت اليه ومطيع بن اياس واقف بين يديه وفي يد الوليد طاس من ذهب يشرب به فقال له غني هذا الصوت يا وادي فغنيته اياه فشرب عليه ثم قال لمطيع من يقول هذا الشعر قال عبدك انا يا امير المؤمنين فقال له ادن مني فدنا منه فضمه الوليد وقبل فاه وبين عينيه وقبل مطيع رجله والارض بين يديه ثم ادناه منه حتى جلس اقرب المجالس اليه ثم تم يومه فاصطبح اسبوعا متوالي الايام على هذا الصوت. وقد حدثني بخبره هذا مع الوليد جماعة على غير هذه الرواية ولم يذكروا فيها حضور مطيع. حدثنا علي بن محمد النوفلي عن ابيه قال بلغني عن حكم الوادي واخبرني الحسين بن يحيى ومحمد بن مزيد ابن ابي الازهر قال حدثنا حماد بن اسحاق قال حدثني احمد بن يحيى المكي عن امه عن حكم الوادي قال وفدت على الوليد بن يزيد مع المغنين فخرج يوما الينا وهو راكب على حمار وعليه دراعة وشي وبيده عقد جوهر وبين يديه كيس فيه 1000 دينار فقال من غناني فاطربني فله ما علي وما معي فغنوه فلم يطرب فاندفعت وانا يومئذ اصغرهم سنا فغنيته اكليلها الوان ووجهها فتان وخالها فريد ليس لها جيران اذا مشت تفنت كانها ثعبان فرمى اليه بما معه من المال والجوهر ثم دخل فلم يلبث ان خرج الي رسوله بما عليه من الثياب والحمار الذي كان تحته صحبته لجماعه من الزنادقه. حدث عبد الله بن ابي سعد قال كان مطيع بن اياس ويحيى بن زياد الحارثي وابن المقفع ووالبة بن الحباب يتنادمون ولا يفترقون ولا يستأثر احدهم على صاحبه بمال ولا ملك وكانوا جميعا يرمون بالزندقة. صلته بعبد الله بن معاوية. حدثني احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن ابيه وعمومته ان مطيع بن اياس وعمارة بن حمزة بن بني هاشم وكان مرميين بالزندقة نزعا الى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي طالب لما خرج في اخر دولة بني امية واول ظهور الدولة العباسية بخراسان وكان ظهر على نواح من الجبل منها اصبهان وقم ونهاوند فكان مطيع وعمارة ينادمانه ولا يفارقانه. قال النوفلي فحدثني ابراهيم بن يزيد ابن الخشك قال دخل مطيع بن اياس على عبد الله بن معاوية يوما وغلام واقف على رأسه يذب عنه بمنديل ولم يكن في ذلك الوقت مذاب انما المذاب عباسية. قال وكان الغلام الذي يذب امرد حسن الصورة يروق عين الناظر فلما نظر مطيع الى الغلام كاد عقله يذهب وجعل يكلم ابن معاوية يلجلج فقال إني وما أعمل الأعمل الحديد له، أخشى مطيع الهوى على فردي، أخشى عليه مغامسا مرسا ليس بذي رقبة ولا حرجي. الحديد يعني جماعة الحجاج، والمغامس الشديد، المغامس الشديد الشجاع، والمرس الشديد المرس الشديد، والرقبة التحفظ والخشية اللي هي الرقبة، والحرج التهيب، والسقط الفضيحة. ما قاله هو وعمارة في صاحب شرطة ابن معاوية. حدث علي بن محمد النوفلي قال حدثني أبي عن عمه عيسى قال كان لابن معاوية صاحب شرطة يقال له قيس بن عيلان العنسي النوفلي، وعيلان اسم أبيه، وكان شيخا كبيرا زهريا لا يؤمن بالله، وكان إذا عسى لم يبق أحد إلا قتله. فأقبل يوما فنظر إليه ابن معاوية ومعه عمارة بن حمزة ومطيع بن إياس، قال إن قيسا وإن تقنع شيبا لخبيث الهوى على شاطه، أجزي يا عمارة. فقال ابن سبعين منظرا ومشيبا، وابن عشر يعد في سقطه. فأقبل على مطيع فقال أجز، إذا إليك تلك أجز يا عمارة. فقال الآن أجز يا مطيع. فقال وله شرطة إذا دنه الليل فعودوا بالله من شرطه، احتجاجه للأبنة. وقال النوفلي وكان مطيع فيما بلغني مأبونا، فدخل عليه قومه فلاموه على فعله وقالوا له أنت في أدبك وشرفك وسؤددك وشرفك ترمى بهذه الفاحشة القذرة، فلو أقصرت عنها. فقال جربوه أنتم ثم دعوا إن كنتم صادقين. فانصرفوا عنه وقالوا كبح الله فعلك وعذرك وما استقبلتنا به. ما حدث بينه وبين ظبية الوادي. حدث أبو عبد الملك المرواني قال حدثني مطيع بن إياس قال قال لي حماد عجرد هل لك في أن أريك خشة صديقي؟ خشة صديقي ما هي صديق خشة؟ خشة صديقي. قال ابن سيبة أنشدني بعض من لقيته لمطيع بن إياس يهجو حمادا الراوية، وأنشد البيتين التاليين: صديقي يعني صاحبتي، خش الطيب بالفارسية، خش الطيب بالفارسية عربته العرب قالوا في المرأة خشة. طيب هل لك في أن أريك خشة صديقي، وهي المعروفة بظبية الوادي؟ قلت نعم. قال إنك إن قعدت عنها وخبثت عينك في النظر أفسدتها علي. فقلت لا والله لا أتكلم بكلمة تسوءك ولا أسرنك. فمضى وقال والله لا أتكلم، لئن خالفت ما قلت لأخرجنك. قال قلت إن خالفت ما تكره فاصنع بي ما أحببت. قال امضي بنا. فأدخلني على أظرف خلق الله وأحسنهم وجها، فلما رأيتها أخذني الزمع. الزمع يعني شبه الرعدة تأخذ الإنسان، وفطن لي. فقال أسكن يا ابن الزانية، فسكنت قليلا فلحظتني ولحظتها أخرى، فغضب ووضع كلنسيته عن رأسه وكانت صلعته حمراء كأنها استكرد. فلما وضعها وجدت للكلام موضعا فقلت وارث السوءة السوءاء يا حماد عن خشة، عن الأترجة الغبة والتفاحة الهشة. الأترجة فاكهة حامضة يسكن شهوة النساء ويجلو اللون والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس. فالتفت إلي وقال فعلتها يا ابن الزانية؟ فقلت له، فقالت له أحسن والله ما بلغ صفتك بعد، فما تريد منه؟ فقال لها يا زانية. فقالت له الزانية أمك. وثاورته وثاورها يعني واثبته، فشقت قميصه وبصقت في وجهه وقالت له ما تصادقك وتدع مثل هذا إلا زانية. وخرجنا وقد لقي كل بلاء. وقال لي ألم أقل لك يا ابن الزانية إنك ستفسد علي مجلسي؟ فأمسكت عن جوابه وجعل يهجوني ويسبني ويشكوني إلى أصحابنا، فقالوا لي أهجه ودعنا وإياه. فقلت فيه ألا يا ظبية الوادي وذات الجسد الرادي، الراد مسهل الراد وهو الرخص اللين، وزين المصر والداري وزين الحي والنادي، وذات المبسم العذب وذات الميسم البادي. الميسم أثر الجمال والعتق، ويقال إنها لوسيمة قسيمة. أما بالله تستحيين من خلة حمادي، فحماد فتى ليس بذي عز فنقد فتنقادي، ولا مال ولا عز ولا حظ لمرتادي، فتوبي واتق الله وبتي جبل جرادي، فقد ميزت بالحسن عن الخلق بإفرادي، وهذا البين قد حمى فجودي منك بالزادي. بتي يعني اقطعي، والجراد جلاء آنية الصفر جراد، والخلة بالضم يعني الصداقة. قال فأخذ أصحابنا رقاعا فكتبوا الأبيات فيها وألقوها في الطريق، وخرجت أنا فلم أدخل إليهم ذلك اليوم، فلما رآها وقرأها قال لهم: يا أولاد الزنات، فعلها ابن الزانية وساعدتموه علي؟ قال: وأخذها حكم الوادي فغنى فيها، فلم يبق في الكوفة سقاء ولا طحان ولا مكار إلا غنى فيها، ثم غنيت مدة ثم غنيت مدة وقدمت، غنيت يعني أقمت، فأتاني فما سلم علي حتى قال لي: يا ابن الزانية ويلك، أما رحمتني من قولك لها؟ أما بالله تستحيين من خلة حمادي؟ بالله قتلتني قتلك الله، والله ما كلمتني حتى الساعة. قال: قلت: اللهم أدم هجرها له وسوء آرائها فيه، وآسفه عليها، وأغره بها وأغره بها. فشتمني ساعة قال مطيع، ثم قلت له: قم بنا حتى أمضي بك فأريك أختي. قال مطيع، فمضينا، فلما خرجت إلينا دعوت قيمة لها، فأسررت إليها في أن تصلح لنا طعاما وشرابا، وعرفتها أن الذي معي حماد، فضحكت ثم أخذت صاحبتي في الغناء، وقد علمت بموضعه وعرفته، فكان أول صوت غنت: أما بالله تستحيين من خلة حمادي؟ فقال لها: يا زانية. وأقبل علي فقال لي: وأنت يا زاني يا ابن الزانية. وشاتمته صاحبتي ساعة، ثم قامت فدخلت وجعل يتغيظ علي، فقلت: أنت ترى أني أمرتها أن تغني بما غنت؟ قال: أرى ذلك وأظنه ظنا، لا والله ولكني أتيقنه. فحلفت له بالطلاق على بطلان ظنه. فقالت: وكيف هذا؟ فقلت: أراد أن يفسد هذا المجلس، من أفسد ذلك المجلس؟ فقالت: قد والله فعل. وانصرفنا. إفساده صديقة يحيى الحارثي عليه. حدث هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن رجل من أصحابه قال: قال يحيى بن زياد الحارثي لمطيع بن إياس: انطلق بنا إلى فلانة صديقتي، فإن بيني وبينها مغاضبة، لتصلح بيننا، وبئس المصلح أنت. فدخل إليها فأقبل يتعاتبان ومطيع ساكت، حتى إذا أكثر قال يحيى لمطيع: ما يسكتك؟ أسكت الله نعمتك. النعمة يعني الصوت. فقال لها مطيع: أنت معتلة عليه، وما زال مهينا لنفسه في رضاك. فأعجب يحيى ما سمع، وهش له مطيع: فدعيه وواصل ابن إياس، جعلت نفسي الغداة فداك. فقام يحيى إليه بوسادة في البيت، فما زال يجلد بها رأسه ويقول: ألهذا جئت بك يا ابن الزانية؟ ومطيع يغوث حتى مل يحيى، والجارية تضحك منهما، ثم تركه وقد سدر. السادر يعني المتحير، والتغويث أن يقول واغوثة. عتاب حماد على مطيع. حدث محمد بن عمر الجرجاني قال: مرض حماد عجرد، فعاده أصدقاؤه جميعا إلا مطيع بن إياس، وكان خاصة به، فكتب إليه حماد: كفاك عيادتي من كان يرجو، ثواب الله في صلة المريض، فإن تحدث لك الأيام سكما يحول جريضه دون القريض، يكن طول التأوه منك عندي بمنزلة الطنين من البعوض. والجريض يقال جرب بريقه ابتلعه على هم وحزن، ويقال حال الحريض دون القريض مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق. قاله جوشن بن منقذ الكلاب حين منعه أبوه من الشعر، فمرض حزنا فرق له وقد أشرف، فقال: انطق بما أحببت. ما حدث بينهما حين اجتماعهما بصديقتيهما. أخبرني محمد بن أبي الأزهر عن حماد عن أبيه قال: قدم مطيع بن إياس ابن إياس من سفر، فقدم بالرغائب، فاجتمع هو وحماد عجرد بصديقته ظبية الوادي، وكان عجرد على الخروج مع محمد بن أبي العباس إلى البصرة، وكان مطيع قد أعطى صاحبته من طرائف ما أفاد. فلما جلسوا يشربون غنت ظبية الوادي، فقالت: أظن خليلي غدوة سيسير، وربي على ألا يسير قدير. فما فرغت من الصوت حتى غنت صاحبة مطيع: ما أبالي إذا النوى قربتهم، ودنونا من حل منهم وصاروا. فجعل مطيع يضحك وحماد يشتمها. نسبة هذا الصوت أظن خليلي غدوة سيسير، وربي على ألا يسير قدير. حجبت لمن أمسى محبا ولم يكن له كفن في بيته وسرير. معاتبة عمر بن سعيد له في أمر مكنونة وما قال في ذلك. حدث محمد بن عمر الجرجاني قال: كان لمطيع بن إياس صديق يقال له عمر بن سعيد، فعاتبه في أمر قيمة يقال لها مكنونة، كان مطيع يهواها حتى اشتهر بها، وقال له: إن قومك يشكونك ويقولون إنك تفضحهم بشهرتك نفسك بهذه المرأة، وقد لحقهم العيب والعار من أجلها. فأنشأ مطيع يقول: قد لامني في حبيبتي عمر، واللوم في غير كنهه ضجر. قال: أفق؟ قلت: لا. قال: بلى، قد شاع في الناس عنكم الخبر. قلت: قد شاع فاعتذاري مما ليس لي فيه عندهم عذر، عجز لعمري وليس ينفعني، فكف عني العتاب يا عمر، وارجع إليهم وقل لهم قد أبى وقال لي لا أفيك فانتحروا، أعشق وحدي فيؤخذون به كالترك تغزو فيقتل الخزر. رأي مطيع في النساء. أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهروية بسنده عن الهاشمي قال: حدثني أبي أن مطيع بن إياس مر بيحيى بن زياد وحماد الراوية وهما يتحدثان، فقال لهما: فيما أنتما؟ قالا: في قذف المحصنات. قال: أو في الأرض محصنة فتقذفانها؟ الخزر اسم جيل من الناس خزر العيون ضيقوها، وقوله انتحروا يعني تشاحوا عليه، فكاد بعضهم ينحر بعضا من شدة حرصهم، وكنه الشيء وجهه وحقيقته. ابتداؤه حديثا مصنوعا وإحراجه للعباس بن محمد حين استشهد به. حدثني عيسى بن حسن الوراق بسنده عن محمد بن هارون قال: أخبرني الفضل بن إياس الهذلي الكوفي أن المنصور كان يريد البيعة للمهدي، وكان ابنه جعفر يعترض عليه في ذلك، فأمر بإحضار الناس فحضروا، وقامت الخطباء فتكلموا، وقالت الشعراء فأكثروا في وصف المهدي وفضائله، وفيهم مطيع بن إياس. فلما فرغ من كلامه في الخطباء وإنشاده في الشعراء قال للمنصور: يا أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: